بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله مسألة فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض المتقدم حده مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. فرض الكفاية ومعه فرض العين ينقسم إليهما مطلق الإيه؟ الفرض. يبقى مطلق الفرض ينقسم إلى إيه؟ إلى فرض كفاية وفرض إيه؟ عين. قال فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض. يبقى المقسم اللي هو مطلق الإيه؟ الفرض. تحته قسمان، القسم الأول اللي هو فرض العين وفرض الإيه؟ الكفاية. ماشي؟ مطلق الفرض المتقدم حده، ماشي، عندما ما طلب الشارع فعله طلبا ايه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. قال تعريف فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، أي يقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل. مهم يعني هو أمر مهم من مهمات الدين، هو أمر مهم اعتنى الشارع به فهو من مهمات الدين. مهم عليكم السلام. يقصد حصوله مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، أي يقصد حصوله في الجملة، بمعنى أن المقصود هو حصول الفعل من أي أحد، حصول الفعل من أي أحد. يبقى يقصد حصوله في الجملة، معنى كلمة في الجملة أي يفعله بعض، يفعله إيه؟ بعض منكم. ماشي؟ يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله، هو نظر فيه بالذات إلى الفعل، فرض الكفاية نظر فيه بالذات إلى الفعل، إلا أن هذا الفعل لا يحصل إلا من فاعل، فكان النظر إلى الفاعل بالتبع لا بالأصالة. يبقى هو فرض الكفاية ينظر فيه بالذات إلى الفعل، لكن هذا الفعل لا يحصل إلا من فاعل، فيبقى الفعل منظور إليه بالتبع تبعا للنظر إلى الفعل. مفهوم هذا؟ يبقى فرض الكفاية منظور فيه بالذات إلى الفعل، ومنظور فيه بالتبع إلى الفاعل. طيب ما وجه التبعية؟ المطلوب هو حصول الفعل، هذا الفعل لا يحصل إلا من فاعل، ماشي، يبقى نظر فيه بالتبع للإيه؟ للفعل. هو الميت، الميت يغسل، من يغسله؟ أي أحد يغسله، الميت يغسل. يبقى المنظور الذي نظر إليه الشارع هو تغسيل الميت. طب تغسيل الميت لا يقع إلا من فاعل، يبقى ينظر للفاعل اللي هو المغسل تابعا. أقول من غسل الميت فيكون فلان، أقول إذن تأدى الواجب بفعل فلان. ماشي؟ يبقى الشارع عندما نظر لم ينظر إلى زيد وإلى عمرو، إلى زيد وإلى عمرو، إنما نظر إلى الفعل، فنظر إلى الفعل بالذات، هذا الفعل لا يحصل إلا من فاعل، فنظر إلى الفاعل بالتبعية للإيه؟ للفعل، بالتبعية للفعل. فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للإيه؟ للفعل. أقول من أنقذ الغريق فادخلونا زيد، يبقى ينظر لزيد من جهة أنه أنقذ الغريق. ماشي؟ ضرورة أنه أي الفعل لا يحصل بدون فاعل، فيتناول تعريف فرض الكفاية، فيتناول تعريف فرض الكفاية ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، وما هو دنيوي كالحرف والصنائع، وخرج فرض العين، فإنه منظور بالذات إلى فاعله. خرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى إيه؟ إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته. وهو بذلك يريد أن يقول إن فرض العين الشارع نظر فيه بالذات إلى الفاعل، الشارع نظر فيه بالذات إلى الفاعل، بخلاف فرض الكفاية الشارع نظر فيه بالذات إلى الفعل. طيب، فرض العين الذي نظر فيه بالذات إلى الفاعل ينقسم عندي إلى قسمين: فرض العين الذي نظر الشارع فيه بالذات إلى الفاعل ينقسم عندي إلى قسمين: إلى فرض عين نظر الشارع فيه إلى كل عين، الصلوات الخمس كل عين لابد وأن تصلي، كل شخص لابد وأن يصلي، أو نظر فيه بالذات إلى عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته. قيل إن التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ في حقه قبل أن يموت. طيب، عندما كان التهجد واجبا عليه، كان واجبا عليه دون أمته، فهو كان فرض إيه؟ فرض عين. يبقى فرض العين هو الفرض الذي طلب من كل عين أو من عين بخصوصه، ماشي، من كل عين أو من عين بخصوصه. وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين، وهذا هو النوع الأول من فرض العين، أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته. طيب، في اعتراض موجه إلى تعريف الشيخ ابن السبكي رحمه الله، وهو أن التعريف الذي ذكره تعريف غير مانع، لأنه ينطبق أيضا على سنة الكفاية، فسنة الكفاية مهم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فعله. يبقى كل هذا التعريف الذي قيل في فرض الكفاية ينطبق على سنة الكفاية، يبقى هذا التعريف غير إيه؟ غير جامع، غير مانع، غير إيه؟ مانع. طيب، حتى يكون مانعا كان لابد من إضافة قيد بأن يقال فرض الكفاية مهم يقصد حصوله جزما، حتى نخرج بقيد الجزم سنة الإيه؟ الكفاية. والشيخ زكريا زاد هذا القيد في غاية لب الوصول، في لب الإيه؟ الوصول، مهم يقصد حصوله إيه؟ جزما، حتى يخرج سنة الكفاية. جزء هذا القيد لم يذكره الشيخ ابن السبكي رحمه الله، فاعترض على الشيخ ابن السبكي بأن هذا التعريف غير مانع لأنه ينطبق أيضا على سنة الكفاية. فأجاب الشيخ المحلي عن هذا الاعتراض فقال: ولم يقيد حصول قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة، لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر. كأنه يقول له إيه؟ الشيخ رحمه الله أسقط هذا القيد لأنه ذكر تعريف فرض الكفاية لكي يفرق به بين فرض الإيه؟ بينه وبين فرض العين، وبالتالي هو لا يحتاج إلى هذا الإيه؟ لا يحتاج إلى هذا القيد. على كل، يعني كأنه يقول يفهم من سياق الكلام أننا نتكلم في الفرض، والفرض يقصد حصوله إيه؟ جزما. يبقى هذا القيد معتبر ولا أحتاج إلى ذكره، لأنه يعني يفهم من سياق الكلام. نحن الآن بصدد التفريق بين فرض العين وفرض الإيه؟ الكفاية، فلا تقول مثلا إيه لابد أن تضيف كلمة قصد جزما حتى تخرج السنة. أنا ما أتكلم في السنة، أنا أتكلم في إيه؟ في الفرض. يبقى الفرض معروف أنه يقصد حصوله إيه؟ جزما. فقيد الجزمية هذا معتبر من خلال السياق، لا أحتاج إلى إيه؟ إلى ذكره. مفهوم هذا؟ نحن بصدد ماذا؟ بصدد تفريق بين فرض العين وفرض الكفاية، ومعلوم أن الفرض لابد أن يقصد حصوله إيه؟ جزما، فلست بحاجة إلى ذكر هذا الإيه القيد. على كل لو خرجت من هذا المقام لابد لك أن إيه أن تذكره. يعني هنا نقول أنا بصدد التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية. طب مطلقا إذا قلت لك عرف فرض الكفاية لابد أن تضيف هذا القيد، ماشي؟ ويبقى يفهم من هذا أن الأولى ذكر هذا القيد، الأولى ذكر هذا الإيه القيد. قال الشيخ المحلي ردا على ما قيل من أن هذا التعريف غير مانع ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة، يبقى هنا دوت ده إجابة لاعتراض إيه؟ اعتراض مقدر، ماشي؟ إجابة عن اعتراض إيه مقدر. ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن السنة لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكره. كأنه يريد أن يقول أنا لا أحد فرض الكفاية وإنما أفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، كأنه يقول هكذا. لا يعترض علي بهذا الاعتراض لأنني لا أقصد بما ذكرته حد فرض الكفاية، وإنما ذكرت إيه، وإنما كان قصدي هو التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية. وهذا المقصود تفريق بين فرض العين وفرض الكفاية يحصل بما ذكر، مفهوم هذا؟ طيب إذا كنت تقصد الحد يبقى لا بد أن تضيف. ماذا يحتاج إذا هو من أول كلام يقول فرض الكفاية لا يكمع السنة، ماذا يحتاج إلى قيد جزما ويتكلم عن فرض الكفاية؟ الفرض لا يكفي هذا نفسه؟ لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي. أنت أنت أنت تقول فرض، هل مثلا لو قلت لك الإنسان حيوان، أنا من البداية أتكلم عن الإنسان فيفهم أننا لا أتكلم إلا على حيوان النطق، يرد عليك الاعتراض وتقول لا لابد أن تضيف قيد الإيه النطق. فأنت الآن إذا كنت تحد فرض الكفاية، إذا كنت تحد فرض الكفاية فهذا التعريف غير مانع لأنه ينطبق على السنة. طيب الشيخ المحلي رحمه الله دافع عن ابن السبكي فقال لم يكن مقصد الشيخ رحمه الله هو أن يحد فرض الكفاية، وإنما كان مقصده أن يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وما ذكره كاف في حصول هذا المقصود. طيب إذا كنت تحد يبقى لابد من زيادة هذا القيد، إذا كنت تحد فرض الكفاية لابد من زيادة هذا القيد. ونظرا لذلك أنا قلت لك أن الشيخ زكريا استدرك في رب الأصول وزاد هذا الإيه وزاد هذا القيد، ماشي؟ وزعمه أي وزعم فرض الكفاية الأستاذ، يعني الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني زعم أن فرض الكفاية، يبقى وزعمه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين وأبوه الشيخ أبو محمد الجويني أفضل من فرض العين. يبقى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين وأبو محمد الجويني زعموا، وطبعا دي إشارة إلى إيه؟ إلى ضعف هذا القول. زعم دي إشارة إيه؟ إلى ضعف الإيه؟ القول. أفضل من فرض العين. لماذا؟ قال لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته، يصان جميع المكلفين، يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته، يصان جميع المكلفين. يبقى جميع المكلفين نائب فاعل لمين؟ ليصان. يصان جميع المكلفين بقيام البعض به، هذا القيام من البعض كاف في الخروج عن عهدته، يصان عنه يصان بذلك جميع المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له. لو فرض أن الكل ترك فرض الكفاية يأسم الإيه الكل، فلما قام البعض بهذا الفعل سقط الإثم عن الإيه عن الكل، ماشي؟ وفرض الكفاية إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط، القائم به فقط، وهذه مفهوم فرض الكفاية. أنا إذا فعلت فرض العين إذا قمت أنا به فقد رفعت الإثم عن نفسي أنا، لكن فرض الكفاية عندما قمت أنت به رفعت الاسم عن الكل، فهو من هذه الجهة فرض الكفاية إيه؟ أفضل. والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب. المتبادر إلى الأذهان ماذا؟ أن فرض العين أفضل. لماذا؟ لأن الشارع لشدة الاعتناء به قصد حصوله من كل مكلف في الايه في الأغلب. طب في الأغلب دي احتراز عن ايه؟ الضعفاء الذين يستطيعون أن يقوموا بهذا. أنا كان في فرض العين، مش احنا قلنا في فرض العين نوعان؟ فرض عين يوجه إلى كل عين ويوجه إلى عين بخصوصها، يبقى في الأغلب اللي هو يوجه إلى كل عين، وغير الأغلب اللي هو يوجه إلى عين بخصوصها كالتهجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، يبقى في الأغلب دي قيد الايه؟ فرض الكفاية اللي هو معظم فرض الكفاية يوجه إلى كل عين، القليل منه ما يوجه إلى عين إيه بخصوصها. ماشي. ولمعارضة هذا الدليل الأول، أنهي دليل؟ الدليل اللي هو قال أن فرض العين لشدة اعتناء الشارع به قصده من كل إيه من كل مكلف. ولمعارضة هذا الدليل الأول اللي هو الدليل الأول اللي هو قاله إيه أنه يصاد بقيام البعض به جميع المكلفين. ولمعارضة هذا الدليل، الدليل الأول ماشي، إعراب الأول، أريد إعراب الأول. ولمعارضة هذا الدليل الأول، ولمعارضة هذا الدليل الأول، أريد إعراب كلمة الأول، مفعول للمعارضة يعني ليست صفة للدليل. ماشي. ولمعارضة هذا الدليل، الدليل الأول، ولمعارضة هذا الدليل الأول، إيه الأول ماشي، ممكن ترفع برضك، تنفع. ولمعارضة هذا دليل الأول، دليل القائل الأول، ولمعارضة هذا، ممكن تصح هذا، ولمعارضة هذا، هذا الذي قيل هي ما لابد تقرأ كده. ولمعارضة هذا، هذا اللي هو المذكور أن فرض العين لشدة اعتناء الشارع به قصد حصوله من كل مكلف، ولمعارضة هذا دليل الأول، دليل الأول، دليل الأول ماشي، ولمعارضة هذا دليل الأول ماشي. أنا توهمت أن الدليل فيها ألف ولام، لمعارضة هذا الدليل ماشي. ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه، إلى النظر فيه بقوله زعمه، إلى النظر فيه يعني إلى تضعيفه، أشار المصنف إلى النظر فيه أي إلى تضعيفه بقوله زعمه، وإن أشار كما قال إلى تقويه بعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين. عايز يقول إيه؟ إن الشيخ ابن السبكي رحمه الله أشار إلى تضعيفه وإلى تقويته، أشار إلى تضعيفه وإلى تقويته، إلى أشار إلى تضعيفه عندما قال زعم، وأشار إلى تقويته عندما نسبه إلى إمام الحرمين وإلى من سبقه أبوه أبو محمد الجويني، وإلى من سبقه وسبق أبيه اللي هو أبو إسحاق الإيه الإسفرايين. ماشي. وإن كان هذا القول اللي هو يذكر إنه لا يكاد يعرف في الكتب إلا عن مين؟ عن إمام الحرمين رحمه الله، فهو أراد أن يقول أنه ليس قول إمام الحرمين وحده، وأنه لم ينفرد بهذا القول، بل قاله قبله أبو محمد الجويني، وقاله قبله أبو إسحاق الإيه الإسفرايني. مفهوم هذا؟ وإن أشار كما قال إلى تقويه بعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين، المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه، فإنه المشهور عنه فقط، أصحاب كتب الأصول ينسبون هذا القول إلى إمام الحرمين ويقتصرون على هذه النسبة، كما اقتصر على عزوه إليه النووي والأكثر، يعني الإمام النووي عندما نسب هذا القول نسبه إلى إمام الحرمين وحده، وأكثر المؤلفين في كتب الأصول ينسبون هذا القول إلى إيه؟ إلى إمام الحرمين وحده. فحتى لا تظن أنت أن إمام الحرمين تفرد به، هو قال لك أن إيه؟ ما لا تعرفه أنت أن أبو إسحاق الإسفرايني قال بما قال قال إمام الحرمين، ماشي؟ وكذلك أبو محمد الجوي. يبقى إحنا كده فرغنا من شيء، أن الإيه؟ أن ابن السبكي رحمه الله أشار إلى تضعيفه بقوله زعمه، وأشار إلى تقويه بنسبته إلى قائله، ماشي؟ وهو أي فرض الكفاية على البعض وفاقا للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل. التكليف بفرض الكفاية، التكليف بفرض الكفاية، نحن نتفق على أنه إذا قام به البعض سقط الطلب والتكليف والإثم عن البخيل، هذا متفق عليه عند الكل. لكن نحن الآن في صدد مسألة، هو وإن سقط بفعل الكل بفعل البعض، وهذا نتفق عليه، إن سقط بفعل البعض هل تعلق التكليف بالكل أم تعلق بالبعض؟ يعني بعد الاعتراف بأن التكليف يسقط بفعل البعض، هل هو كان على الكل وسقط بفعل البعض، أم كان على البعض وسقط بفعل البعض؟ التكليف يأتي القولان، يأتي الإيه؟ القولان، هل تعلق التكليف بالكل أم تعلق بالإيه؟ بالبعض. وهو أي فرض الكفاية على البعض، أي تعلق، أي وجب على البعض، وجب على الإيه؟ على البعض وفاقا للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض. طب المصنف تبعا للإمام الرازي قال إيه؟ قال فرض الكفاية واجب على البعض، لماذا؟ لأنه سقط بفعل البعض، ولو وجب على الكل ما سقط إلا بفعل الكل، هذا هو الدليل، ماشي؟ فرض الكفاية واجب على البعض لأنه سقط بفعل البعض، ولو كان واجبا على الكل لما سقط إلا بفعل الكل. وهو على البعض وفاقا للإمام الرازي لا على الكل، وده القول الثاني في المسألة، خلافا للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور. خلي بالك من حتة أنه ذكر الشيخ الإمام اللي هو والد المصنف وبعدين عطف عليه الإيه؟ الجمهور. كان ممكن يقال أن مثلا إيه؟ الشيخ الإمام داخل في الجمهور، كان يحذف الإيه؟ الشيخ الإمام، يقول إيه؟ خلافا للجمهور، لكن هو قال خلافا إيه؟ للإمام والد المصنف، للشيخ الإمام والد المصنف والإيه؟ والجمهور. هيأتي بعد ذلك يقول لماذا فعل ذلك، ماشي؟ خلافا للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور في قولهم إنه على الكل، فرض الكفاية واجب على الكل. طب لماذا؟ قال لإسمهم بترقه، لإسمهم إيه؟ بترقه، ويسقط الواجب أو الإسم بفعل البعض، ويسقط الواجب أو الإسم بفعل الإيه؟ البعض، يسقط فرض الكفاية أو يسقط الإثم بفعل الإيه؟ بفعل البعض. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون هكذا، لو وجب على البعض كما تقولون لما أثم الكل بتركه، لكن الكل يأثم بإيه؟ بتركه، فدل ذلك على أنه وجب على الكل. مفهوم هذا الدليل؟ لو كان على البعض لما أثم الكل بتركه، لكن يأثم الكل بإيه؟ بتركه، فدل ذلك على أنه على الكل وإن كان يسقط بفعل الإيه؟ البعض. وأجيب بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد أو ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم. وأجيب بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جملتهم في الجملة لا للوجوب عليهم. المصنف رحمه الله اختار ماذا؟ اختار أنه وجب على البعض. طب كيف يرد على قول من قال أنه وجب على الكل بدليل أن الكل أثم بإيه؟ بتركه. فقال أثم الكل بتركه لا لأنه وجب عليهم، بل لأن المقصود من التكليف به وهو حصول الفعل لم يحصل من جملتهم، لم يقصد من إيه؟ يعني مثلا لو فرضنا أن زيدا وعمرا وخالدا ورأوا الغريقة في البحر ولم يقم زيد بإنقاذه ولا عمرو بإنقاذه ولا خالد بإنقاذه. نقول كان الواجب على واحد منكم أن يقوم بإيه؟ بإنقاذه. فلما لم يقم به أي واحد منكم أثم الكل. أثم الإيه؟ الكل. لماذا؟ لعدم حصول المقصود الذي هو إنقاذ الغريق من جملتكم. يعني إيه من جملتكم؟ يعني أي واحد منكم، البعض الذي يتأدى به الواجب، البعض الذي يتأدى به الواجب، أي بعض، هذا البعض الأول أو البعض الثاني أو البعض الثالث، أي بعض منكم لم يقم به، فلذلك أثم الإيه؟ أثم الكل. يبقى لعدم حصول لتفويتهم ما قصد حصوله، اللي هو الفعل، الفعل الذي قصد حصوله من جهتهم في الجملة، يعني من بعض غير معين، البعض ده أو هذا البعض أو هذا البعض أو هذا البعض، لا للوجوب عليهم، لا للوجوب عليهم. ده احنا بنرد على الدليل، دليل من قال انه وجب على الكل. انت بتقول لو وجب على البعض لما أثم الكل بتركه، فنقول نعم يأثم الكل بتركه، لا لانه وجب عليهم، بل لان المقصود اللي هو الفعل لم يحصل من جملتهم. اذا كان واجب على البعض الا يبقى هذا البعض مجهولا؟ هذا يتعرض له، هذا يتعرض له، ايوه هيتعرض له، هذا اختيار المحل، أليس كذلك؟ اختيار لابن السبكي أيضا. أنا ابن السبكي قال وهو على البعض وفقا للإمام الرازي. السبكي ولد يعني إيه؟ ابن السبكي، ابن السبكي وهو فرض الكفاية على البعض وفقا للإمام الرازي خلافا للشيخ الإمام. ماشي. قال المصنف ويدل لما اخترناه، طبعا ما اخترناه تبع الإمام الرازي من أنه واجب على البعض، قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وله دلالة من هذه الآية أن من هنا للإيه؟ للتبعيض، يعني وليكن، ولتكن منكم أمة، ماشي، يعني وليكن من بعضكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مفهوم هذا؟ يبقى من هنا للتبعيض، هي تؤيد ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أنه وجب على البعض، لأن من للإيه؟ للتبعيض. قال لي فكر اللي قلت لك، قال خلافا للشيخ الإمام والجمهور، وقلنا اختصر وقل خلافا للإيه؟ للجمهور، ويندرج الشيخ الإمام في الإيه؟ في الجمهور. قال وذكر والده مع الجمهور مقدما عليهم قال تقوية لهم فإنه أهل لذلك، يعني قول الجمهور يتقوى بإيه؟ بموافقة الشيخ الإمام له، ماشي، ولك خلافا للشيخ الإمام والإيه؟ والجمهور، يعني لو كان الجمهور وحده ربما يعني كنا تركنا هذا القول، لكن هو تقوى بإيه؟ بموافقة الشيخ الإمام، مفهوم؟ ماشي. والمختار على الأول البعض مبهم، إذ لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله. خلي بالك من شيء، يعني إذا أمعنت النظر تجد أن الكلام في الواجب المخير يأتي مثله في الواجب الكفائي، يأتي مثله في الواجب الموسع، يعني نفس الكلام الذي يقال في الواجب المخير يقال مثله في الواجب الايه؟ الكفائي، يقال مثله في الواجب الموسع. طيب انت تقول وجب على البعض، طب اذا قلت تقول وجب على الكل يبقى لا دخل لك في هذه المساله، اذا كنت تقول وجب على الكل لا دخل لك في هذه المساله. اما اذا قلت انه على البعض فاي بعض؟ فقال القول الأول الذي يرجح المصنف اللي هو إيه؟ بعض غير معين، هذا البعض أو هذا البعض أو هذا البعض، كما كنا نقول في خصال الكفارة الإطعام أو العتق أو الكسوة، يبقى هذا البعض أو هذا البعض أو هذا البعض، يبقى بعض غير معين، أي بعض يقوم به يتأدى به الواجب ويسقط بالفرض، مفهوم هذا؟ طيب يبقى والمختار على الأول البعض مبهم، يعني أي بعض، إذ لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله. طيب ونبقى نقولها كده، زيد وعمر وخالد، قام زيد بإنقاذ الغريق، سقط الفرض بفعل إيه؟ بفعل زيد، لا لخصوص سيد، بل لأنه أحدهم، بل لأنه إيه؟ تذكر كنا بالأمس نقول إيه؟ سقط بالإطعام لا لخصوص الإطعام، بل لأنه إيه؟ أحدها، سقط بأعلاها لا لأنه أعلاها، بل لأنه إيه؟ أحدها. هنا نقول أيضا سقط بفعل زيد لا لأنه زيد، بل لأنه إيه؟ أحدهم. ماشي. وقيل البعض معين عند الله تعالى، نفس القول اللي هناك، يسقط الفرض بفعله أو بفعل غيره. يبقى ربنا عز وجل في فرض الكفاية على هذا القول عين البعض المطلوب، عين زيدا، ونحن لا نعلم بتعيين زيد، هو عين زيدا لإنقاذ الإيه؟ الغريق، فلم يكن واجبا على عمرو ولا على خالد. إذا قام زيد بهذا الفرض سقط الفرض بفعله، وإذا لم يفعل هو وفعل عمرو يبقى يسقط بفعل إيه؟ عمرو. ويبقى عمرو هنا يعني هنا نقول إيه؟ زيد وجب عليه فيسقط بفعل زيد أو بفعل غيره، كما قلنا أنك الواجب عند الله معين، فإن فعلته فقد أتيت بالواجب، وإن فعلت غيره فقد أتيت ببدل الواجب. ماشي. ويبقى الواجب عليه معين، يسقط الواجب بفعله أو بفعل غيره، لا قول، اللي كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره منه أو بأداء غيره عنه. كيف هذا؟ لو وجب عليك دين فأديته أنا عنك، يسقط عنك دين ولا يسقط؟ يسقط. فيبقى هو وجب عليك أنت ويتأدى الواجب بفعلك أو بفعل غيرك، كما أن قضاء الدين الواجب يتأدى بفعلك أو يتأدى بفعل غيرك إيه؟ عنك. مفهوم؟ وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله، ما معنى هذا القول؟ وما الفرق بينه وبين الأول؟ يتعين بقيامه. نعم، هو هو هو هو معين، لكنه لم يتعين حتى يقوم به بعض، إذا قام به بعض تعين. يبقى احنا على قولنا ان اصلا لم يوجد تعيين، لم يوجد ايه؟ تعيين. لكن على القول الاخير يقول لا يوجد تعيين حتى يفعل البعض، فاذا فعل البعض تعين الوجوب عليه. ماشي. الاقوال اللي قلت في فرض في الواجب المخير جاء مثلها في ايه؟ في الواجب الكفائي. ثم مداره على الظن، ثم مداره اللي هو التكليف بفرض الكفاية، ثم مداره اللي هو فرض الكفاية أو التكليف بفرض الكفاية على الظن. ثم مداره أي فرض الكفاية، ثم مداره أي فرض الكفاية أو التكليف بفرض الكفاية، لأنه لم يتعين أليس كذلك؟ نعم، مداره على الظن لأنه لم يتعين. احنا نقف هنا لسقوطه بفعله، ثم يبدأ قضية جديدة، يبدأ قضية ايه؟ جديدة. ثم مداره على الظن. طيب خلي بالك من حاجة، هو التكليف عبارة الإسنوي حتى في الشرح يقول كده، والتكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن. طيب اولا حتى نشرح هذه الجمله لابد ان تشرح في ضوء اختيار المصنف، اللي هو ايه؟ ان التكليف بفرض الكفايه على البعض لا على الكل، وتشرح ايضا في ضوء الشيخ الامام والجمهور انه على الكل لا على البعض. طيب ابدا بما بدا به هو حتى ايه؟ ماشي، نبدأ باختيار المصنف، نبدأ باختيار الايه؟ المصنف. طيب تفهم معي، اذا كان التكليف بفرض الكفاية واجب على البعض لا على الكل، يبقى هو ليس واجبا علي حتى أظن أن غيري لم يقم به. فإذا ظننت أن غيري لم يقم به وجب عليه، يبقى هو في الأصل ليس، لأنه على البعض، يبقى هو في الأصل ليس بواجب علي حتى أعلم أن غيري لم يقم به، أو أظن أن غيري لا يقوم به، حينئذ يجب إيه عليه. طيب هذا اتجاه. الاتجاه الثاني اللي والد المصنف مع الجمهور يقول إيه، وجب على الكل، يبقى هو واجب علي حتى أظن أن غيري قام به أو يقوم به، فهمت؟ يبقى هو في الابتداء واجب علي حتى أظن أن غيري يقوم به، فإذا ظننت أن غيري يقوم به يسقط. فهمتم كده؟ يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ إذا قلنا أنه وجب على البعض يبقى هو ليس واجبا علي، هو ليس واجب حتى أظن أن غيري لا يقوم، حينئذ يجب. طب على قول الشيخ الإمام، لا هو واجب عليك حتى تظن أن غيرك يقوم به، فإذا ظننت أن غيرك يقوم به يسقط عنك، وإلا وجب كده متصل. في فرق في الابتداء على قول البعض، على قول البعض في الابتداء واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. أنت تقول وجب على البعض، يبقى هو ليس واجبا علي، ما دام وجب على البعض يبقى وجب علي، لم يجب علي. طب على قول الكل يبقى في الابتداء هو وجب علي، فهمت؟ يبقى هو يقول لك ايه، على قول البعض هو لم يجب عليك حتى تظن ان غيرك لا يقوم فيجب، ماشي؟ طيب على قول الشيخ الامام يقول هو وجب على الكل، يبقى هو واجب عليك حتى تظن، ولاحظ معي التعبير، حتى تظن ان غيرك يقوم به، فإن ظننت أن غيرك يقوم به يسقط عنك الوجوب، ماشي؟ أنا أردت أن أمهد بهذه العبارة عشان لما تيجي تقرأ العبارة الجاية هي عبارة مجازة جدا ممكن تشكل عليك. فبيقول إيه، ثم مداره على الظن، ثم مدار التكليف بفرض الكفاية على الظن، فعلى قول البعض اللي هو قول المصنف رحمه الله، إيه قول البعض؟ أنه واجب على البعض. فعلى قول المصنف أنه واجب على البعض، من ظن أن غيره لم يفعل وجب عليه. لكن هذا الواجب كفاية، وإحنا لا نتكلم في غيره. إذا علم هذا أن غيره لم يفعل به تكون فرض العين. إيه؟ إذا علم أن غيره لم يفعل بهذا. طبعا ممكن يكون ماشي، ممكن ممكن يتصور هذا، يتصور هذا، بس يعني إذا كان كل البعض سواك لم يفعل يبقى يتعين عليه، ماشي؟ من ظن أن غيره، خلي بالك من التعبير، فعلى قول المصنف رحمه الله أنه واجب على البعض، من ظن، يبقى إيه من ظن؟ قبل من ظن أنه لم يجب عليك، أنه إيه لم يجب عليك. طب من ظن أن غيره لم يفعل وجب عليه، يبقى هو غير واجب عليك حتى تظن أن غيرك لم يفعل فيجب عليك. ومن لا فلا، ومن لم يظن أو أو أو من أو من ظن أن، ومن لا فلا، فعلى قول للبعض من ظن أن غيره لم يفعل وجب عليه، ومن لم يظن ذلك فلا يجب عليه، ومن لا يظن ذلك لا يجب عليه، إما فرض الكفاية غير واجب عليه حتى أظن أن غيري لم يقم به. طب فإذا لم أظن أن غيري لم يقم به يبقى لا يجب، مفهوم هذا؟ ومن لا يظن أن غيره لا لم يفعل، أن غيره لم يفعل، طبعا نفي نفي إثبات، يبقى ظن أن غيره يفعل، نفي نفي إيه؟ لكن تقول من لا يظن ألا يفعل، يبقى نفي نفي إيه؟ إثبات، يبقى ظن أن غيره يفعل فلا يجب. يبقى لو أنت تريد أن تصيغ العبارة بعبارتك أنت تقول هكذا، على قول البعض لم يجب عليك فرض الكفاية، لم يجب عليك حتى تظن أن غيرك لا يقوم به، فإن ظننت أن غيرك لا يقوم به وجب عليك، وإن لم تظن ذلك لم يجب عليك، سهل كده؟ وممكن أن تختصر الجملة: من ظن أن غيره يفعل لا يجب عليه، ومن ظن أن غيره لا يفعل وجب عليه، ومن ظن أن غيره يفعل لا يجب عليه. ماشي؟ لأن نفي إثبات. طيب، هذا مفهوم؟ طب وعلى قول الكل وعلى قول والد المصنف مع الجمهور أنه وجب على الكل، من ظن أن غيره فعل سقط. طب قبل ما نقول من ظن لازم تقول إيه؟ ما دام وجب على الكل يبقى وجب علي، وجب إيه؟ علي. حتى تظن أن غيرك يفعل. ماشي؟ ومن ظن أن غيره فعله سقط عنه، ومن لا فله. ومن ظن أن غيره فعله يبقى هو واجب علي حتى أظن أن غيري يفعله، فإن ظننت أن غيري يفعله يسقط عني الوجوب، يبقى وجب ثم سقط. ماشي؟ طب ومن لا فله، ومن لا يظن أن غيره قام، أو يعني أو ومن ظن أن غيره لا يفعل وجب، ومن لا فلا. طيب خلينا بس إيه نمشي مع العبارة تاني. ثم مداره أنا كده شرحت، هي كده إيه شرحت يعني. ثم مداره على الظن، فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعل وجب عليه، ومن لا فلا. فلا يعني إيه؟ فلا يجب. كويس. وعلى قول الكل من ظن أن غيره فعل سقط عنه، ومن لا فلا. فلا إيه؟ فلا يسقط. يبقى في الأول تقول فلا يجب، وفي الأخير تقول إيه؟ فلا يسقط. ماشي؟ أنا أعدت الجملة عشان هذا. انتهت كده؟ طيب مسألة بقى، مسألة: لو ظن الكل أن غيره فعل، احنا هنتكلم في طائفتين، أنا ظننت أنك تغسل الميت، وأنت ظننت أنك تغسل الميت ولم يغسل الميت، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ إيه؟ عن الكل؟ لا، عن بعض. هو الميت اللي أنا لم يغسل، كل ما فعلناه ظننا فقط، أنا أظننت أنك تغسله فسقط عني. عن الأول سقط، وعن الثاني لم يسقط، لم يظن أن غيره لم يفعل. طيب، هو الشيخ السنوي كان أجاب عن السؤال دوت، قال يسقط، يسقط على الكل. أنا عندما ظننت أن الميت غسل سقط عني فرض الكفاية، وأنت عندما ظننت أن الميت غسل سقط عنك فرض الكفاية. مفهوم كده؟ على القول الثاني. إيه؟ هو كله مبني على قول البعض، كل هذه التفاصيل مبنية على قول البعض، لكن على قول الكل ما فيش سقوط، هو الواجب محقق. معذرة يعني، خلينا نركز في القضية، خلينا نركز في السؤال، معلش احذف الجملة السابقة. دلوقتي الكل قال لي والله يسقط الوجوب عن الكل، انا ظننت ان الميت غسل فسقط عني تكليف فرض الكفايه، وانت ظننت ان الميت غسل سقط عنك تكليف فرض الكفايه، حتى يتبين لك فساد ظنك فيجب. يبقى هو الان انا لست مكلفا بتغسيله حتى يتبين لي انه من الامس لم يغسل، يبقى تكلف بفرض الكفايه من جديد، يبقى سقط عنك فرض الكفايه تبعا لظنك. فلما تبين لك فساد ظنك اللي يحصل يجب من جديد. كده متصورة؟ يعني له الفائدة في تحقيق المنات، يعني لو طبقنا هذين القولين على الفروع يعني فيه فائدة واختلاف. طبعا طبعا، انت دلوقتي الميت مات من يومين ولم يغسل، هل انا آثم بعدم تغسيله؟ أنا ظننت أن غيري فعل، وأنت ظننت أن غيرك يفعل، يبقى أنا وأنت لم نقسم في في في في في هذا التأخير في اليومين هاتين، لم نقسم. مفهوم هذا؟ لأن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، وأنا ظننت أنك تفعل، وأنت ظننت أنني أفعل، يبقى لا إسم علي ولا إسم عليك، حتى يتبين لنا فساد الظن، فيتجدد الوجوب من إيه؟ من جديد. القول الثاني كذلك أنه غسل يسقط عليه الفرد صح؟ ما أنا دلوقتي ما هو نعم هو وجب علي وسقط عني الوجوب بظني أنك تفعل ماشي. ويبقى الفرق بين قول البعض وقول الكل أن قول البعض أنه لا يجب عليك ابتداء حتى تظن، على قول الكل يجب عليك ابتداء حتى تظن. فهمت كده؟ ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أن يصير بذلك فرض عين، يعني مثله في وجوب الإتمام، يعني مثله في أن يصير بذلك فرض عين، يعني مثله في وجوب الإتمام. مثله يعني فرض عين ليس كذلك؟ احنا نقول هو كفرض العين في وجوب الإتمام، هو لو لا يصير فرض عين وإنما يجب إتمامه كما يجب إتمام فرض العين. هو إذا بدأت في الصلاة يجب في الصلاة الواجبة يجب عليك إتمامها، يجب عليك إتمامها لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى أنت منهي عن إبطال الصلاة بعد الدخول فيها، هذا مفهوم؟ يبقى إذا دخلت في الصلاة الواجبة يجب عليك إتمامها. طب وإذا دخلت في فرض الكفاية لا يصير فرض عين وإنما يجب إتمامه بالشروع فيه كفرض العين، ماشي؟ أي يصير بذلك فرض عين يعني مثله في وجوب الإتمام، ماشي؟ ويسموها العناية، يعني هذه يسميها العناية، أتى بالعناية حتى لا تتوهم أن فرض العين أن فرض الكفاية صار بالشروع فيه فرض عين، لا هو وجب إتمامه كفرض الإيه؟ كفرض العين. أي يصير الكفاية بالشروع فرض عين، هذا هو المقصود. يصير بالشروع فيه فرض عين في كل شيء يعني مثله في وجوب الإتمام. يبقى هو بقى التحقيق هكذا، لا تقول يصير فرض عين وإنما يصير مثل فرض العين. طب في أي شيء؟ في وجوب إتمامه بالشروع فيه. لو كان هذا نقول وجه فرض العين لم يتكلم في فرضية الفرض كفاية وعين. نعم هو يقصد هذه الجزئية فقط، إن هو يصير إيه؟ مثل فرض الكفاية في وجوب إتمامه بالشروع فيه. على الأصح، على الأصح بجامع الفرضية، بجامع الإيه؟ الفرضية. يعني كأننا نقول هكذا، نقيس فرض الكفاية على فرض العين في وجوب الإتمام بالشروع فيه بجامع الفرضية في كل. فهمت هذا؟ ما دليلك على وجوب إتمام فرض الكفاية بالشروع فيه؟ تقول قياسه على فرض العين في وجوب الإتمام في الشروع فيه بجامع الفرضية في كل. فهمت هذا؟ ماشي. على الأصح بجامع الفرضية، ويبقى جامع الفرضية ديت بيدت لي الدليل، أنا دليلي في قولي هذا هو القياس. وقيل اللي هو مقابل الأصح لا يجب إتمامه. طيب لا يجب إتمامه، والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. طيب خلي بالك القبل التاني ده، قال لك فرض الكفاية لا يجب إتمامه بالشروع فيه. طيب هذا القول يتعين عليه أن يجيب على قياسي أنا ودليلي أنا، أنا قست فرض العين على فرض الكفاية على فرض العين، فقال والفرق، يبقى هنا هيبتدي يجيب عن هذا القياس، أنت جمعت بين فرض العين وفرض الكفاية، فهو يجيب بإظهار الفرق بين فرض العين وفرض الإيه؟ الكفاية. قال والفرق أن القصد به بفرض الكفاية حصوله في الجملة، يعني إيه حصوله في الجملة؟ يعني حصوله من بعض غير معين، حصوله في الجملة يعني حصوله من بعض غير إيه؟ معين، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. والله إذا بدأت في صلاة الجنازة مثلا، يعني تصوير، إذا بدأت أنت في تكفين الميت ثم خرجت عن تكفينه يكفنه غيرك ويحصل المقصود اللي هو تكفين الإيه؟ الميت. إذا بدأت في دفن الميت ثم لم تتم، يأتي آخر فيتم الدفن ويحصل المقصود. فهمت هذا؟ والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، بخلاف فرض العين فإن النظر فيه إلى الفاعل فيتعين عليه بالشروع إيه؟ بالشروع فيه، ولا يحصل بفعل غيره، ولا يحصل بفعل إيه؟ غيره. فيجب طيب بناء على مقابل الأصح، فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح. خلي بالك بقى من حاجة، على الأصح في الفقه مخرجة على مقابل الأصح في الأصول. الأصح في الفقه مخرج على إيه؟ على مقابل الأصح في الأصول. أنا أسألك في الفقه، من شرع في صلاة الجنازة؟ تقول الأصح في الفقه هو أنه يجب علي إتمامها بالشروع فيها. ده هذا الأصح فين؟ في الفقه. طب ده مخرج على إيه؟ قال لي على أن فرض الكفاية يجب بالشروع فيه، وهو مقابل الأصح في الأصول، ويتعين فرض الكفاية. ده هو الأصح، ماشي؟ فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح. مع لا أنا كده انعكس علي الأمر، الأصح في الفقه مخرج على الإيه؟ على الأصح في الأصول. يبقى إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها مخرج على أنه يجب إتمام صلاة الجنازة، على أنه يجب إتمام فرض الكفاية بالشروع فيه. ويبقى الأصح في الفقه مخرج على الأصح في الإيه؟ في الأصول. كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما. قال لي دي مسألة ثانية بس هنا ليس فيها خلاف. قال لي من حضر الصف وكان القتال فرض كفاية يجب عليه أن إيه؟ أن يثبت، ولا يجوز له أن ينصرف جزما. يعني إيه جزما؟ يعني لا يوجد إيه؟ يبقى في التي قبلها قال على الأصح، أما هنا قال إيه؟ قال جزما. قال لي يبقى وجوب الاستمرار في الصف مخرج على الأصح فين؟ في الأصول، وهو أن فرض الكفاية يتعين بالشروع إيه؟ بالشروع فيه. طيب هنا سؤال، الأصح في فرض الكفاية إيه؟ أنه يجب إتمامه بالشروع فيه، ده من الناحية إيه؟ الأصولية. أنت هتدرس؟ أنه يجب إتمامه بالشروع فيه، هذه الناحية الأصولية، ويتخرج عليها فرعين. يتخرج عليها إيه؟ فرعين، اللي هو صلاة الجنازة يجب إتمامه بالشروع فيها على الأصح في الفقه، وهو هذا الفرع مخرج على الأصح في الأصول، وحضور وجوب الثبات في الصف إذا كان القتال فرض كفاية، وده قول واحد في المذهب جزما، مخرج على الأصح في الأصول أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. قال لي طب ولكن في فروع أخرى في المذهب هي من قبيل فرض الكفاية ولا يجب إتمامها بالشروع فيها. قال لي دي تحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. تحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. يأتيها وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح. دي مسألة خارجة عن الأصح في الإيه؟ في الأصول. أنت الآن بدأت في العلم فآنست فيه رشدا، مشايخك يقولون إذا بقي هذا في العلم يصير عالما، هذا الطالب طالب نابه، إذا استمر في العلم سيصير إيه؟ عالما. هل لك بعد أن آنست من نفسك رشدا في العلم وهو تحصيل العلم فرض كفاية أن تنقطع عنه بالتجارة مثلا؟ فعندنا في الأصح في المذهب نعم، يجوز لك أن تنقطع عن العلم إلى التجارة. لماذا؟ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، فإذا لم تحصله أنت حصله إيه؟ حصله غيرك. قال لي طب يبقى كده فرض الكفاية، تحط طلب العلم ده فرض كفاية، وأنا شرعت فيه وأنست منه من نفسي رشدا فيه، ومع ذلك لم يجب علي الاستمرار ولم يجب علي إتمامه. فقال إيه بقى؟ وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح، لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة. العلم عبارة عن إيه؟ مسألة مسألة مسألة مسألة متجزء. الجزية. فطالبك للمسألة الأولى فرض إيه؟ كفاية. وطالبك للثانية فرض كفاية ثاني. وللثالثة فرض كفاية ثالث. فأنت عندما حصلت مسألة وانصرفته يبقى حصلت فرض كفاية وأتممته، ولا تعلق له بالفرض الثاني المتعلق بالمسألة الثانية. فهمت هذا؟ لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التكبيرة الأولى ليست منقطعة عن التكبيرة الثانية. وما ذكره المصنف رحمه الله تبعا لابن الرفع في مطلبه، طبعا ابن الرفع الكتاب اسمه المطلب الايه؟ المطلب العالي، ماشي، في باب الوديعة، من أنه يتعين بالشروع على الأصح بالنظر إلى الأصول أقعد، بالنظر إلى الأصول إيه أقعد، مما ذكره البارزي. مضبوط عندك كده؟ البارزي مضبوط كده؟ إيه بارزي؟ ماشي. مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط. ما معنى هذا الكلام؟ في عبارتين لأهل العلم في هذه المسألة، كلاهما صحيح، كلاهما إيه؟ صحيح. مثلا ابن الرفع يقول فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فرض الكفاية يتعين بالشروع إيه؟ فيه. طيب، وصلاة الجنازة تخرج على هذا الأصل، وحضور الصف يخرج عن هذا الأصل. ولما قلت لي مسألة الاستمرار في طلب العلم قلت لك كل مسألة يعني منقطعة عن غيرها، كل مسألة منقطعة عن إيه؟ عن غيرها. يبقى دي عبارة الشيخ ابن الرفع أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، والمصنف تابع على هذه العبارة. الشيخ الغزالي قال لك كده فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه إلا صلاة الجنازة وإيه والجهاد، إلا صلاة الجنازة والإيه والجهاد. فهقول له نعم الجهاد جزما يجب الشروع فيه، وفي صلاة الجنازة يجب إتمامها بالشروع فيها على الأصح، تمام كده. وما سوى ذلك من فرض الكفاية لا يجب إتمامه بالشروع فيه. فقال لي عبارة ابن الرفع صحيحة وعبارة الغزالي صحيحة، لكن عبارة ابن الرفع أليق بالأصول، فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. لأن أنا في القواعد في الأصول أذكر قواعد، فهذه إلى القواعد أقرب. مفهوم هذا؟ قال طيب عبارة الغزالي فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه إلا صلاة الجنازة والجهاد. قال لي عبارة الغزالي بالفروع أليق. لماذا؟ لأن الغزالي ذكر الفروع التي تجب الشروع فيها، فرض الكفاية التي يجب فروض الكفاية التي يجب بالشروع فيها، وفروض الكفاية التي لا تجب بالشروع إيه فيها. وهذا أليق بالإيه؟ بالفروع. يعني كان الغزالي يقول اعلم أن من فروض الكفاية ما يجب إتمامه بالشروع فيه كالجهاد وصلاة الجنازة، ومن فروض الكفاية ما لا يجب إتمامه بالشروع فيه وهو سائر فروض الكفاية. دي عبارة مين؟ الغزالي. دي أليق بإيه؟ أليق بكتب الفقه. لا أنا لو ذكرت هذا في كتب الأصول أنت في الأصول لا تذكر فروعا، لا يعنيك ما هو الفرع الذي يجب والفرع الذي يجب إتمامه الشروع فيه والفرع الذي لا يجب إتمامه الشروع فيه، هذا لا يعنيك، وإنما يعنيك ذكر القاعدة بأقصر صورة. فعبارة ابن الرفعة تؤدي هذا الغرض، فرض الكفاية يتعين إتمامه بالشروع فيه. مفهوم هذا؟ العبارتين واحد، احنا اتفقنا ان العبارتين ايه واحد. لو قلت فرض الكفاية يجب إتمامه بالشروع فيه، او قلت لا يجب إتمامه بالشروع فيه الا الجهاد وصلاة الجنازة، العبارتين كلا العبارتين ايه، بس ايهما اقرب لغرض الاصولي؟ عبارة ابن الرفع. لكن عبارة الشيخ الغزالي بيقول لي اضبط للفروع. ترك هذا الفعل هل يجب عليه إخبار أم ولا يتم هذا الفعل؟ هل يجب عليه إيه؟ إخبار الإخبار أنه لم يتم هذا الفعل. حتى إيه؟ حتى تفعل أنت؟ نعم، لأنه يظن أنه فعل هذا. ممكن، ممكن يعني يخبر أو يعلم بغير طريق الإخبار، يعني يفهم أنه لم يتم حتى يفعل غيره. طيب، وما ذكره المصنف تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على الأصح، قال لي بالنظر إلى الأصول أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة، وإن كان قول البارزي تبعا للغزالي بالنظر إلى الفروع أضبط. ليه أضبط؟ لأنه ميز الفروض الكفائية التي تجب بالشروع والفروض الكفائية التي لا تجب بالشروع، لا يجب إتمامها بالشروع فيها. مفهوم هذا؟ نخرج في الخارج، الجو هنا أحمر. قلل من المروحة على حسب يعني ما ماشي. على حسب يعني ما يناسب ما يناسبكم يعني. نبدأ. قال وسنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة المتقدم حده. طبعا كما تعرفون ان مطلق السنة يقسم الى ايه؟ الى سنة عين وسنة كفاية. فقال وسنة الكفاية المنقسم اليها والى سنة العين مطلق السنة المتقدم مطلق السنة مطلق السنة المتقدم حده. عندك المتقدمي؟ ماشي. المتقدم حده، طبعا لما عرفنا مطلق السنة بأنها إيه؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. قال لي وسنة الكفاية كفرضها فيما تقدم، فيما إيه؟ تقدم. ومن طوى في هذا التشبيه من كلام ابن السبكي يفصله الشيخ المحلي رحمه الله. طب كفرضها في أي شيء؟ قال كفرضها فيما تقدم، وهو أمور ما تقدم. هذا أمور، أحدها أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، لكن هنا مهم يقصد حصوله من غير جزم. من غير إيه؟ من غير جزم، من غير نظر بالذات إلى فاعله. الشارع في سنة الكفاية نظر إلى الفعل ولم ينظر إلى الفاعل إلا إيه؟ إلا بالتابع للفعل. إذا كان تشميت العطس سنة، فتشميت العطس لا يحصل إلا من إيه؟ إلا من فاعل. يبقى نظر إلى الفاعل بالتابع إلى النظر إلى الفعل. كابتداء السلام وتشمية العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث مثلا. ماشي. كابتداء السلام، طب ابتداء السلام من جماعة مكونة من ثلاثة أفراد، من جماعة مكونة من إيه؟ من ثلاثة أفراد مثلا، لأن طبعا لو كانوا أربعة أو خمسة لا يختلف الحكم. يبقى جماعة من ثلاثة أفراد مثلا، لأن هم لو أربعة أو خمسة مش هيختلف الحكم. طيب جماعة مكونة من ثلاثة أفراد مثلا، اللي يسنوا في حقهم مروا على جماعة، جماعة من ثلاثة أفراد مروا على جماعة، هذه المجموعة المكونة من ثلاثة أفراد يسن في حقها على الكفاية أن تبتدئ السلام. فلو قام بهذا الأمر واحد سقط الطلب غير الجازم عن الباقي، سقط الطلب غير الجازم عن الباقي، لأن السنة الطلب فيها طلب إيه؟ غير جازم. يبقى فيه طلب، أو فيه طلب لكنه غير جازم، تعلق أو يسقط عن هذه عن هؤلاء الثلاثة بفعل إيه؟ بفعل واحد. طب مفهوم كده؟ قال لي طيب والتسمية وتشمية العاطس. قال لي لو جماعة مكونة من ثلاثة أفراد مثلا، لأن لو الأربعة أو خمسة مش هيختلف الحكم، أكلوا. قال لي في طلب غير جازم بالتسمية على هذا الطعام، هذا الطلب غير جازم يسقط عن الثلاثة بفعل إيه؟ بفعل واحد. طيب بقي لنا إيه؟ التسمية احنا تكلمنا على ابتداء السلام وتشمية الايه العاطس. لو يعني لو واحد من الثلاثة شمت العاطس سقط الطلب غير جازم عن الثلاثة. وفي التسمية على الطعام، لو ان واحد من الثلاثة سمى على الطعام سقط الطلب غير الجازم عن الايه عن الثلاثة. من جهة جماعة في الثلاث مثلا. طيب انت ربما تقول انت عملت تذكر ثلاث ثلاث ثلاث، يعني لماذا يعني تذكر ثلاث ثلاث؟ لان عبارة الشيخ في غاية الالغاز، كأن الشيخ يتعمد إيقاعنا في الخطأ. هو أتى بثلاثة أمثلة وقال من جهة جماعة في الثلاث مثلا. في الثلاث دي تعود على الثلاث صور، ولا جماعة مكونة من ثلاث أفراد؟ فأنا أكررت المعنى عشان أقول لك أن جماعة مكونة من ثلاثة أفراد مثلا، لأنه لو كانوا أربعة أو خمسة لا تضر. يبقى الثلاث مش الثلاث صور، ماشي؟ يعني عبارة كان الشيخ أتى بمثالين وقال في الثلاثي مثلا حتى إيه لا يشتبه علينا الأمر، لكن أتى بثلاث أمثلة وقال لك في الثلاثي مثلا. في الثلاثي مثلا يعني في الثلاث صور مثلا، يبقى لأن طبعا سنة الكفاية لا تنحصر في هذه الثلاثة. يبقى لو في سنة رابعة وخامسة من سنة الكفاية لها نفس الحكم، ولا من جماعة مكونة من ثلاث أفراد مثلا، يعني لو كانت أربعة أو خمسة لا يضر. فهم؟ يبقى نقرأها كده كابتداء السلام. طبعا لأن رد السلام واجب، يعني إذا كان ابتداء السلام سنة على الكفاية فرد السلام واجب على الكفاية، صح كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتداء السلام دي مقصودة، لأن رد السلام واجب على الكفاية. وتشمية الإيه؟ العاطس. والتسمية للأكل. من جهة جماعة في الثلاثي. في الثلاثي ايه؟ انهي ثلاث بقى؟ الثالثي. ايه؟ الثالثي. في الثالثي؟ انت عارف في الثالث؟ لا هي في الثلاثي. عندي ثلاث. هي الثلاث، هي الثلاث حتى في العشية ثلاث. يا في الثلاثي صح هكذا. هي في الحشية عندي في الثلاث أيضا. في الثلاثي مثلا قال لي اللي يظهر عندي أنا الآن أن في هنا بمعنى من، في هنا بمعنى في جهة جماعة من الثلاثي مثلا، في هنا بمعنى إيه؟ بمعنى من. عندما أقول لك إيه في اللغة يقولون هكذا، يقول مثلا إيه مثلا عشرون شهرا في عامين. عشرون شهرا في ايه؟ هذا اسلوب. في هنا بمعنى ايه؟ من، يعني عشرون شهرا من عامين. عشرون شهرا من ايه؟ من عامين. فهمت هذا؟ يبقى عشرون شهرا في عامين يعني عشرون شهرا ايه؟ من عامين. وممكن أقول أيضا ستة أشهر في عامين، يعني من إيه؟ من عامين، يعني ثلاثة من السنة القديمة وثلاثة من السنة الإيه الجديدة. يبقى ستة أشهر من عامين في عامين يعني من إيه؟ من عامين. مفهوم هذا؟ مثلا يقول اغتسل من ماء في ثلاث قرب أو في سبعة قرب، يعني من سبعة إيه؟ من سبعة قرى، يعني في تأتي بمعنى من. فيظهر عندي إن في هنا في كلام الشيخ بمعنى من، يعني من جماعة من جهة جماعة من الثلاث مثلا. وكلمة مثلا عشان يقول لك إن الثلاثة ليسوا إيه؟ ليس قيدا، لأن الأربعة الاثنين والأربعة والخمسة مثل الإيه؟ مثل الثلاثة. مفهوم هذا؟ أحدها طب وثانيها أنها أفضل من سنة العين. الأمور اللي سنة الكفاية فيها كفرض الكفاية أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ أبي إسحاق الصفرايني ومن ذكر معه اللي هو إمام الحرمين ووالده لسقوط الطلب. طبعا الطلب هنا غير جازم، بقيام البعض بها بسنة الكفاية عن الكل المطلوبين بها، عن الكل المطلوبين بها. نقول يعني ايه الكل مطالب طلبا غير جازم، الكل مطالب بطلب غير جازم بأن يقوم بسنة الكفاية. فلما قام البعض بهذا الفعل سقط الطلب عن الكل. مفهوم كده؟ ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور، عند الجمهور والشيخ الإمام، وقيل من بعض مبهم وهو المختار عند المصنف، وقيل معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره. هذه شرحت. يبقى أنت في طلب غير جازم تعلق ببعض معين عند الله، يسقط هذا الطلب بفعل هذا البعض أو بفعل غيره. وقيل من بعض قام به. إيه؟ في عندك من؟ من بعض، من بعض من قام به؟ لا دي مش مش مش جيدة دي. من بعض قام بها دي أحسن، هي كده أحسن. من بعض، طبعا من بعض من قام بها دي في فسدة. من بعض من قام بها، لا من بعض من قام، من قام بها تجعل بعض من قام بها يتعلق بالوجوب. من بعض، ولكن نحن قلنا أن من قام بهذا القول من قام به يتعين به. طيب من بعض صفته أنه قام به، يبقى من من قام بها تتعين عليه. من بعض يعني مش من كل، صفة هذا البعض أنه قام به. بس يقصد هو يتعين بفعل من قام به. أيوة يتعين بفعل من قام به. لو قلت قلت خلي أنت دلوقتي فهم المعنى، يعني البعض الذي قام به يتعين، يبقى قبل أن يفعل لم يكن هناك تعيين، لما قام هذا البعض بالفعل تعين على هذا البعض. أنت تفهم هذا المعنى، طبق هذا المعنى أنت بقى على على على المذكور. من بعض من قام به، من بعض من قام بها، اشرحها على المعنى الذي تفهمه أنت، استخرجه من هذه الجملة. من بعض من قام به بها، يبقى مش من منها لا وجود له. من بعض قام بها، هذا من جاء بفرض الكفايه، وقيل البعض من قام به لسقوط الكفايه، وقيل وقيل البعض من قام به لسقوط، وقيل البعض من قام به. طيب لا، البعض دي مقدرة من الشيخ المحلي. وقيل وقيل البعض، هذا البعض من هو؟ من قام به. يبقى البعض تساوي من قام به، البعض تساوي ايه في في لو رجعت الى ما قاله في فرض الكفاية قبل ويتعين فرض الكفاية بالشرع فيه. وقيل البعض، البعض الذي قام به من هو؟ من قام به. يبقى من قام به هو البعض. ارجع الى ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه. قال لك وقيل البعض، صح كده؟ البعض دي مقدرة من كلام مين؟ المحلي. يبقى لو شلنا البعض يبقى من قام به هو تفسير لكلمة البعض، صح كده ولا لا؟ وقيل البعض، من هو البعض الذي تعلق به فرض الكفاية؟ قال من قام به. يبقى من قام به تساوي كلمة البعض. ماشي؟ إذا قلنا من بعض من قام به يكون من البعض صح؟ لا يكون المعنى عندي اللي غير مستقيم. من بعض من قام به يكون البعض. يعني تعال معي نحلل الجملة. من بعض من قام بها، يبقى من قام بها، من هو من قام بها؟ هذه المجموعة. الوجوب تعلق ببعض هذا البعض الذي قام، يبقى الوجوب تعلق ببعض البعض. فهمت؟ من الذي قام بالفعل؟ هذه المجموعة، هذه المجموعة التي قامت بالفعل تعلق الوجوب ببعضها. هذا معنى مقصود؟ غير مقصود. المقصود أن هذا البعض الذي قام تعين، يبقى من بعض قام به. هو يعني أعاد نفس العبارة التي ذكر قبل الصفحة، يعني كما ذكر هنا يعني عند الله وقيل من قام به، وقيل من قام به، هذا نفس العبارة. نفس العبارة. يبقى من بعض من قام به، يعني من بعض من قام به، من هذه تساوي كلمة بعض. يبقى من بعض قام به. تريد أن تتأكد، انظر العبارة ابن السكي، دعك من زيادة المحل. وقيل من هو الواجب، من هو البعض الذي واجب عليه؟ وقيل من قام به. من قام به، من هذه تساوي بعض، يبقى بعض قام به. ماشي. وقيل من بعض قام بها. رابعها أنها تتعين بالشروع فيها، أي تصير بها سنة عين، لا تصير سنة عين من كل وجه، يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح. يعني أنها أن في سنة الكفاية بالشروع فيها لا تصير كسنة العين من كل وجه، بل تصير كسنة العين من جهة وجوب تأكد الإتمام بالشروع فيها. فهم هذا؟ احنا في سنة العين قلنا لا يجب إتمام سنة العين بالشروع فيها، أبو حنيفة قال يجب، حتى إن من صام تطوعا وأفطر في أثناء يوم يجب عليه الإيه؟ القضاء. يبقى الخلاف بينه، يبقى أنا كشفيعي بقول لا يجب إتمام السنة بالشروع فيها، ولكن يتأكد إتمامها، يتأكد إيه؟ إتمامها. أبو حنيفة قال هي واجبة، إتمامها إيه؟ واجب. وإذا أفطر في أثناء صوم التطوع يجب عليه القضاء. يبقى على كل سنة العين متأكدة الإتمام. فسنة الكفاية بالشروع فيها تصير كسنة العين في تأكد الإتمام، لكن لا تصير كسنة العين في كل إيه؟ في كل شيء. كما نقول في فرض الكفاية أنه لا يصير كفرض العين بالشروع فيه في كل، فرض الكفاية بالشروع فيه لا يصير كفرض العين في كل شيء، وإنما يصير كفرض العين في وجوب الإتمام بالشروع فيه. رابعها أنها تتعين بالشروع فيها، أي تصير بها سنة عين، يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح. تصير به بالشروع، تصير به بالشروع سنة عين، يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح. هذا الكلام مستقيم؟ مسألة، المسألة القادمة مسألة إيه؟ مسألة الواجب الموسع. الأكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه، ونحو الظهر أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس وقت لأدائه، ففي أي جزء منه أوقع الفعل اللي هو الصلاة، صلاة الظهر مثلا، فقد أوقع في وقت أدائه. ففي أي جزء منه عندك أوقع؟ فقد إيه؟ فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره، الذي يسعه هو وغيره، الذي يسعه هو وغيره. أنا أريدك أن تقدر هذه الجملة، قدر الضمائر. يسعه الهادي ضمير مفعول به، وفي ضمير محذوف فاعل، وغيره هذه معطوفة على الضمير المحذوف اللي هو الفاعل. الهاء دي تعود على ايه؟ يسعه ايه؟ اللي هو الفعل صحيح. يسعه هو، هو دي تعود على مين؟ ايه؟ الوقت. ماشي؟ الذي يسعى غيره اذا يعود على نفسه. حاضر حاضر، اقول اقول لها ففي اي ففي اي جزء منه اوقع، فقد اوقع في وقت ادائه الذي يسعه وغيره. وغيره بقى تبقى خليها ايه؟ وغيره ايه؟ عندك وغيره؟ يسعه، يسع الفعل وغير الفعل. أليس مقصود يسع وزهر وغيره من الصلوات؟ نعم. طب انا المفروض غيره، انا طب ضابطها عندي بالضم، بس ليه هي المفروض تبقى انا ضابطها بالضم ليه؟ ليه بالضم؟ المفروض وغيره ديت عائده على الهاء، والهاء دي مفعول به. وغيره ناعتا للوقت المذكور، فكأنه يقول جميع جميع مجموع الوقت الظهري وقت لأدائه أي كل جزء منه. ماشي. الواقع نعتا للوقت المذكور، فكأنه يقول جميع مجموع وقت الظهر وقت لأدائه أي كل جزء من أجزاء ذلك المجموع وقت للأداء. ماشي. ماشي مفهومة كده، مفهومة. هي خلاها وغيره، هو في الحاشية جعلها إيه؟ جعلها غيره صفة للوقت. طيب نقرأ تاني من الأول تاني. الأكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه، أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس، وقت لأدائه. ففي أي جزء منه أوقع، فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه هو وغيره. الهاء ديت يسعه ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يعود على الفعل اللي هو الصلاة، الذي يسع الصلاة. يسعه هو، يبقى الوقت يسع الصلاة، الوقت يسع الايه؟ الصلاة. وغيره خلي بالك، هو هو ديت عشان نستصح تقدر تقول غيره ديت، تقدر تقول هو يسعه هو، هو هذه تعود على جزء الوقت. وغيره، وغير هذا الجزء من سائر الأجزاء. بيقول إيه الشيخ؟ الذي يسعه، إحنا قدرنا إيه؟ هو وإيه؟ وغيره. قال الذي يسعه دي مفعول به، يعود على ايه؟ يعود على الفعل اللي هو الصلاة. ماشي. الذي يسعه هو اللي هو جزء الوقت الذي وقعت فيه الصلاة. وغيره، وغيره من سائر أجزاء الوقت. كده المعنى مستقيم. الذي يسعه، ايه هو الذي اللي يسع؟ قال لي جزء الوقع الذي وقعت فيه الصلاة يسع فعل الصلاة. وغير هذا الجزء ايضا من سائر اجزاء ايه؟ من سائر اجزاء الوقت. ماشي. وغيره من سائر أجزاء الايه الوقت. غيره هو دمين عودة للوقت. هو جعل غيره ديت عائدة الى على هو الفاعل في الحاشية. ما هو لو انا ما جعلتش هو دي جزء الوقت وجعلتها الوقت كله يبقى يسع الوقت يسعه وغير الوقت. لا هو غير الجزء اما اذا فعل في الوقت صلاه في وقت معين هذا يسع ووقت الباقي لا يسع هذا الفرض كانه لا يكون واجب موسع. لا وغيره يسع وغيره يسع اذا لم يسع هذا هذا الفرض ما يكونش واجب موسع يعني هو مش هيجيله شرط تصوره. احنا نتكلم في وقت الظهر مثلا نتكلم في وقت الظهر وقت الظهر ثلاث ساعات كويس وصلاته تؤدي في خمس دقائق فيبقى الذي يسعه هذا الجزء وغيره من سائر الاجزاء هكذا ماشي. انت هو الشيخ بيخبر عن ايه جميع وقت الظهر مثلا جميع وقت الظهر مثلا وقت ايه لادائه. طيب ده كده على ما في الحاشيه على ما في الايه في الحاشيه. انا ممكن اقدر تقدير تاني يبقى انت فهمت التقدير ده الذي يسعه هو الذي يسعه ده فعل الصلاه الهادي ضمير مبني ضمير مبني في محل نصب مفعول به اين الفاعل اللي هو تعود على ماذا تعود على جزء الوقت الذي وقعت فيه الصلاة. طب وغيره اللي معطوف على هو يعني غير الجزء الذي وقعت فيه الصلاة مفهوم هذا؟ طب ممكن أنا أقدر تقدير تاني ونخلي بدل ما نخليها غيره ممكن نخليها إيه؟ غيره يبقى الذي يسعه هو ويبقى هو ليه تعود على الوقت وهذا الوقت يسع الفعل ويسع غيره من جنسه غيره من ايه من جنسه يعني انا اصلي في اول الوقت الظهر اداء واصلي ظهر امس قضاء واصلي سنة اربع ركعات يبقى يسعه ويسع غيره من جنسه يبقى لو جعلت غيره بالضم هتبقى صفة هو ويبقى هذا التقدير جعلت غيره بالنصب يبقى غير دي معطوفة على الهاء ديت اللي هي مفعول به يبقى الوقت يسع فعل الصلاة ويسع غير الصلاة من جنس الصلاة. نعم. لأن يتكلم عن وقت الموسع وهذا يستقيم مع هذا العبارة. ماشي. أنا كده أكيد جبتها لك بالاثنين. ماشي. هو الاحتمال الثاني أظهر على فكرة. بس أنا سرت مع الضم عشان اللي في الحشي. اللي في الحشي قال لك نخلي غيروه دي صفة الأول. فقلت له نمشي مع الحشي وبعد كده نقول ايه اللي عندنا ناس هذا مع الشارع ماشي. فودي عاد Thank you. خلاص يا شباب يبقى احنا كده عندنا ايه؟ عندنا غير دي تضبط بالايه؟ بالضمي ويبقى ليها تقدير، وتضبط بالنصب يعني تضبط بالرفع وتضبط بالايه؟ بالنصب، وفي كل ايه؟ وفي كل خير. ماشي. ولذلك هذا مقنع، بس اولا هذا مقنع التقدير دوت، على التقديرين ان شاء الله يكون مقنع يعني ان شاء الله. ولذلك يعرف بالواجب الموسع لاجل ان الوقت يسع الفعل ويسع غيره من جنسه على تقدير النصب، او لاجل ان الوقت الذي وقعت فيه الصلاه يسع الصلاه وغير هذا الجزء من سائر اجزاء الوقت يسع الصلاه على تقدير الرفع سمي بالواجب الايه؟ الموسع. تعرف تقول كده؟ ولاجل ذلك، ولاجل ان الوقت يسع الفعل ويسع غير الفعل من جنسه على تقدير النصب، او من اجل ان الجزء الذي وقع فيه الصلاه يسع الصلاه ماشي، وغيره من اجزاء الوقت يسع الصلاه سمي بالواجب الايه؟ الموسع. ولذلك يعرف بالواجب الايه؟ الموسع. خليني اقول حاجه، تقدير النصب اظهر وتقدير الرفع ادق واجمل. ماشي. تقدير الرفع فعلا ايه؟ دقيق جدا. ماشي. وقوله جوازا راجع الى الوقت لبيان ان الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه ايضا من وقت الضروره، وان كان الفعل فيه اداء بشرطه. الي احنا الان نتكلم في الوقت الذي يجوز لك ان توقع فيه الصلاه. قال لي بعض اجزاء الوقت توصف بانها وقت جواز وبانها وقت ضروره. ماشي. لا نتكلم في وقت الضروره، نحن نتكلم في الجزء الذي يجوز لك ان توقع فيه الصلاه. يبقى نتكلم في وقت الجواز، لا نتكلم في وقت الايه؟ الضروره. قال لي وان كان ايقاع العباده او ايقاع الصلاه في وقت الضروره اداء بشرطه. حد يقول لي بشرطه؟ ما معنى بشرطه هنا؟ لا، هو وقت الضرورة حتى تقع العبادة فيه وتكون أداء يشترط فيه إيه؟ أن يكون المفعول فيه ركعة. أن يكون المفعول فيه إيه؟ ركعة. مش كنا في تعريف الأداء والقضاء تكلمنا عن الركعة؟ قال لي أداء بشرطه، أي بشرط أن يكون المفعول فيه إيه؟ ركعة. بشرط أن يكون المفعول فيه إيه؟ ركعة. الجزء المفعول في الوقت لابد أن يكون ركعة حتى توصف الصلاة بأنها أداء. لو كان أقل من ركعة توصف بأنها قضاء. ماشي يا شباب. ولا يجب على المؤخر، أي مريد التأخير عن أول الوقت، العزم. يبقى هو كده يسير مع الإمام الإيه؟ البيضاوي، في إن العزم إيه؟ لا يجب. الشيخ زكريا خالفه وأوجب العزم، وده مذهب أكثر الإيه؟ الشافعية. يعني الشيخ زكريا أوجب الإيه؟ أوجب العزم، لأن هو ده مذهب أكثر الشافعي مذهب أكثر إليه الشافعي حتى في اللمع في اللمع أوجب العزم أيضا هو ده مذهب أكثر الشافعي هو الشيخ هنا ماشي على ما يعني ماشي مع البيضاوي في عالم وجوب العزم وأيضا أظن الإمام الرازي برضك لا يوجب العزم لكن الشيخ زكريا خالفه هنا وأخذ بقول أكثر الشافعية اللي هو وجوب الإيه العزم أنا قلت لكم إن يعني ما يحضرني من الفرق بين هنا ولوك الأصول نذكر إن شاء الله ولا يجب على المؤخر العزم فيه على الفعل بعد في الوقت ولا يجب على المؤخر أي مريد التأخير عن أول الوقت العزم فيه في أول الوقت على الفعل بعد أي بعد أول الإيه الوقت في الوقت مفهوم هذا ولا يجب على المؤخر أي مريد العزم عن أول الوقت العزم فيه ده تعود على إيه أول الوقت على الفعل بعد إيه بعد أول الوقت في الوقت يعني أنت الآن في أول الوقت إذا لم تصلي في أول الوقت تعزم في أول الوقت على الفعل في الجزء الثاني أو السادس يبقى بعده يعني بعد أول الوقت في الوقت طبعا غير متصور أن تعزم على أداء الظهر مثلا إذا لم تصلي في أول الوقت أن تعزم على فعله بعد العشاء هذا غير وارد نحن نتكلم في إيه في وقت الإيه في الوقت في وقت الإيه الظهر خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر البخلاني من المتكلمين وغيره في قولهم بوجوب العزم طبعا غيره ده أكثر الشافعية بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك الشيخ البخلاني رحمه الله أكثر الشافعية قالوا يجب العزم طب لماذا أوجبته العزم قالوا حتى يتميز الفرض عن السنة لو لم يجب العزم يبقى يجوز تأخير الفرض بلا بدل والمندوب يجوز تأخيره بلا بدل في جواز الترك في جواز الايه الترك يدخل وقت السنة يجوز ليه تركها يجوز ليه تركها والفرض في أول الوقت يجوز ليه تركه قال لي يبقى المندوب يجوز تركه والفرض يجوز تركه لا يتميزان لا يتميز الفرض عن الايه عن السنة فنقول مثلا السنة يجوز تركها بلا بدل أما الواجب فلا يجوز تركه إلا ببدل عن فعله هذا البدل عن فعله هو العزم يبقى كده تميز فهمتم كده يبقى لماذا أوجبتم العزم قالوا للتمييز بين الفرض والسنة السنة يجوز تركها بلا بدل أما الواجب فلا يجوز تركه إلا ببدل وهو العزم على إيه؟ على فعله وأجيب بحصول التمييز بغيره بغير وجوب العزم الواجب يتميز عن السنة بغير وجوب العزم وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم يعني كيف هذا أقول لها لو تركت السنة ولم تفعلها لا تأثم لكن الواجب لو تركته إلى حتى يخرج وقته تأثم إذن المحل مع الأول مع المحل اللي هو لا يجب العزم أيوه لا يجب الإيه العزم فهمت هذا أنت لماذا أوجبت العزم قلت حتى يتميز الفرض عن السنة فقال لا قال لك يتميز الفرض عن السنة بغير وجوب العزم السنة إذا أخرتها عن كل وقتها لا تأثم أما فرض الواجب الموسع إذا أخرته عن كل وقته تأثم ماشي وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يعني عن كل الوقت يحصل إيه يؤثم هذا البدل ليس بدل عن الفرض ولكن بدل عن أول وقت ما الشيخ ماشي أنا دلوقتي الأول هسير مع وجوب الواحد يعني ما هو دلوقتي يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسألة مثلا أنا دلوقتي أنا لو أقول العزم واجب العزم إيه واجب، لأن العزم هو بدل عن فعل العبادة. فأنت تقول لي العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن فعل العبادة، لأنه لو كان بدلا عن فعل العبادة لتأدى الواجب به، والواجب لا يتأدى بالعزم اتفاقا. الكلام اللي في البيضاوي. فأقول لك أنا في الجواب عن هذا الكلام، ليس العزم بدلا عن فعل الواجب مطلقا، وإنما هو بدل عن فعل العبادة في أول الوقت. والعزم يصلح أن يكون بدلا عن الواجب في هذه الحالة. فهمت كده؟ أنا لا أقول إن هو بدل عن الواجب في كل الوقت، فهمني؟ بحيث أنك تصلي وأنا أعزم على الصلاة، وتكون أنت أديت الواجب وأنا أديت بدل الواجب. لا، أنا أقول العزم يقوم مقام الصلاة في أول الوقت فقط، ماشي، لكن لا يقوم مقام الصلاة مطلقا، ماشي. وقيل وقت أدائه الأول. خلي بالك من حاجة، احنا كده دخلنا في المسألة الأولى وذكرنا فيها قول ان اي جزء من اجزاء الوقت هو وقت لأداء الايه العبادة. ففي اي جزء من اجزاء العبادة وقعت العبادة وقعت اداء، مفهوم هذا؟ طيب، هل يجب العزم او لا يجب العزم؟ مذهبان، مذهب المصنف ومن معه لا يجب العزم، مذهب الباقلاني واكثر الشافعية يجب الايه العزم. وقيل وقت أدائه الأول، من هنا تبدأ المذاهب المنكرة للواجب الموسع. طب ما معنى إن الواجب الموسع غير موجود؟ يقول لك إذا كانت العبادة تستغرق 4 دقائق، فالوقت الذي حدده الشرع لأداء هذه العبادة هو 4 دقائق، لا يزيد ولا ينقص. أنت صليت 5 دقائق، يبقى 5 دقائق دول هي دي وقت الإيه العبادة، لا يزيد ولا ينقص. يبقى وقت العبادة مساوي لفعلها، لا يزيد ولا ينقص، ماشي. أنت منكر للواجب الموسع، يبقى هذا هو معنى إنكارك للواجب الموسع، أن وقت العبادة مساوي إيه؟ مساوي لفعلها. وقيل وقت أدائه، وقت أداء الظهر ونحو الظهر من سائر الصلوات مما يسمى عندكم بالواجب الموسع. وقت أدائه الأول من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت. يبقى وقت صلاة الظهر هو بعد انتهاء المؤذن من أذانه بمقدار ما يسع 4 ركعات. يبقى أول 4 دقائق هما دول وقت الإيه، دول وقت الإيه الوجوب. طب قلنا لهم لماذا جعلتم الجزء الأول هو وقت الوجوب؟ قالوا لأن الصلاة قبل دخوله لم تجب، وبدخوله وجبت، فيكون وقت الأول الجزء الأول هو وقت الإيه؟ وقت الوجوب. طيب، فإن أخر عنه فقضاء، وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم. ويبقى معنى المذهب ده ايه؟ لو صليت بعد 10 دقائق من الاذان يبقى صلاتك ايه؟ قضاء، لان هو وقت الوجوب هو الجزء الايه الاول. يعني اذا صليت بعد اول الوقت بمقدار ما يسع 4 ركعات يبقى صلاتك ايه؟ قضاء. ويبقى المسلمين في جميع الارض ما صلوا اداء ابدا. هم يجعلون الصلاة بعد تلت ساعة، بعد ربع ساعة، يبقى صلاتهم كلها ايه؟ كلها قضاء. قال لي كما نقله الشافعي رحمه الله عن بعضهم. كان الشيخ الاسلامي نقل نص الشافعي رحمه الله في الام، وقال يعني ايه؟ وقال بعض المتكلمين ممن يفتي ان وقت الوجوب هو اول الوقت، حتى لو اخره عن اول الوقت كان ايه؟ كان قضاء. اذا بلغ بعد هذا الوقت لا يجب عليه الصلاه. ايه؟ اذا بلغ بعد هذا الوقت يبقى لا تجب الصلاة، لا تجب الايه الصلاة. قال طيب، هنا الشيخ المحلي، وده برضك يدل على تحقيق هؤلاء الأئمة يعني رحمه الله، قال لي الإمام الشافعي رحمه الله نقل عن بعضهم أن الوجوب يتعلق بأول أول الوقت، فإن أخره عن أول الوقت كان ايه؟ كان قضاء. ومقتضى هذا الكلام أنه إن أخره عن أول الوقت يأسف بالتأخير، لأنه مطالب بإيقاع العبادة في وقتها وقد أخرها عن وقتها، يبقى يأسف بالتأخير. قال لي ولكن ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله معارض، ما نقله الشافعي رحمه الله، ما نقله الشافعي رحمه الله معارض بنقل الباقلاني من أن الإجماع منعقد على أن من أخر عن أول الوقت لا يأسف بالتأخير. طب كيف نجمع؟ الشافعي رحمه الله يقول قال بعض المتكلمين ممن يفتي أن من أخر عن أول الوقت فصلاته تكون قضاء، مقتضى ذلك أنه يأسف بالتأخير، مع أن الباقلاني نقل الإجماع على أنه لا يأسف بالتأخير عن أول الوقت. هو الشيخ المحلي ممكن يقول هذا، بس المحلي جمع بطريقة أخرى. وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم ولنقله، أي ولأجل نقل الباقلاني، قال بعضهم إنه قضاء يسد مسد الأداء. هو الإمام الشافعي نقل إيه؟ وقال بعض المتكلمين ممن يفتي أن الوجوب يتعلق بأول أول إيه الوقت، فإن أخره عن أول الوقت كان قضاء، حتى لا يترتب التأثيم اللي الإجماع منعقد على نفيه. قلنا قضاء يسد مسد الأداء، قضاء يسد إيه مسد الأداء. يبقى وفينا بنقل الشافعي أنه قال قضاء، ووفينا بنقل الباقلاني من أنه لا إثم. فهمت كده؟ تصور معي، الشافعي لم يذكر الإثم ولا، هو ذكر القضاء، قلنا مقتضى أنه يكون قضاء أنه يأثم بالتأخير، ولكن منقول عن الباقلاني أو نقل الباقلاني الإجماع على عدم الإثم، يبقى قضاء حتى نوفي بنقل الشافعي، سد مسد الأداء حتى نوفي بحكاية الإجماع التي ذكرها الإيه الباقلاني، يبقى قضاء سد مسد الأداء، يعني جمعا بين ما نقله الشافعي وما نقله الباقي اللاني. ماشي مفهوم كده؟ القضاء يسد مسد الأداء، القضاء يسد مسد الأداء الأصل. هو طبعا يسد مسد الأداء في سقوط الواجب، في سقوط الاسم، يعني إيه القضاء يسد مسد الأداء في إسقاط الواجب وتفريغ الذمة، لكن لا يقوم مقام الواجب في إيه في رفع الاسم، في مقام الأداء في رفع الاسم. وقيل، يبقى المذهب الأول من المذاهب المنكرة تعرضنا له، وقيل وقت أدائه الآخر من الوقت لانتفاء الوجوب قبله. حنفية يأتي ما هو وقت الوجوب؟ قلت لي الجزء الأخير من الوقت. لماذا؟ قال لي لانتفاء وجوب الفعل قبله، لانتفاء وجوب الفعل المدلول عليه بحصول الإثم، تقدر هكذا، لانتفاء وجوب الفعل أي المدلول عليه بحصول الإثم. كيف هذا؟ دخل الجزء الأول، هل يجوز لك ألا تفعل العبادة في الجزء الأول؟ نعم، لو فعلته في الجزء الثاني يرتفع عنك الإسم، لو لم تفعله في الجزء الثاني وفعلته في الجزء الثالث يرتفع عنك الإسم، لو لم تفعله في الجزء الثالث وفعلته في الرابع يرتفع عنك الإسم. نأتي إلى الجزء الأخير، لو لم تفعله يرتفع عنك الإسم؟ لا يرتفع. يبقى الجزء الأخير هو وقت الوجوب. لماذا؟ قالك لأنك لو لم تفعل فيه تأثم، والإثم على الترك هو دليل الوجوب، الإثم على الترك دليل الإيه؟ الوجوب. ما هو الجزء الذي إذا لم تفعل فيه أثمت؟ قلت لي الجزء الأخير، قلت طبعا الإثم على الترك هو دليل الوجوب، إذن هذا الجزء هو إيه؟ هو الجزء الذي تعلق به الوجوب. مفهوم هذا؟ لانتفاء وجوب الفعل المدلول عليه بحصول الإثم بالترك، المدلول عليه بحصول الإثم بالإيه بالترك، دي من عندنا دي. ماشي، لانتفاء وجوب الفعل قبله، طيب فإن قدم عليه بأن فعله قبله في الوقت فتعجيل، فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. مفهوم هذا؟ يسقط كما أقول لك أنت الزكاة تجب عليك في رمضان، فجئت تسأل هل يجوز لي أن أخرجها اليوم؟ أقول لك نعم يجوز لك أن تعجلها اليوم، تعجلها عن وقت إيه؟ عن وقت وجوبها. وإخراجها اليوم يسقطها عنك في أول إيه؟ رمضان. يبقى وقت وجوبها هو آخر الوقت في بالنسبة للصلاة، فإذا فعلتها في أولها فهذا تعجيل يسقط عنك الصلاة في وقت وجوبه. هو وقت الوجوب، هو وقت الوجوب، وقت الايه الوجوب. هو لا يقول انه وقت الفضيلة لكن هو يقول انه هو وقت الايه وقت الوجوب. طب ممكن يفهم يعني في المذهب ده مفهوم على وجهين، ان الصلاة في اول الوقت تقع واجبة وانت متطوع بتقديمها، يبقى الصلاة في أول الوقت فرض ومعه تطوع. الصلاة في ذاتها وقعت واجبة وأنت تطوعت في تقديمها، كما أن الزكاة التي أخرجتها اليوم هي زكاة واجبة وأنت تطوعت بإيه؟ بتقديمها. فقال لي بعضهم فهم هذا المذهب على هذا الوجه، أن الصلاة تقع واجبة وإنما التطوع في إيه؟ في تقديمها. بعضهم قال لا، هذا المذهب معناه أن الصلاة نفسها تقع نفلا، تقع ايه نفلا، ولكن نقول نفل سد مسد الفرض، نفل سد مسد الايه الفرض. ماشي. وقالت الحنفية طبعا خلي بالك بقى ان هنا بقى دقة الشيخ في نسبة الاقوال، دقة الشيخ ابن السبكي في نسبة الايه الاقوال. القول دوت اللي هو وقالة الحنفية منسوب في اللمع للشيخ الكرخي، مفهوم كده؟ وبرضك في الإسنوي قال لك الشيخ أبو إسحاق نسبه إلى الكرخي، فيبقى اللي موجود في الإسنوي قال لي إن الشيخ أبو إسحاق نسبه إلى الكرخي، واللي موجود في اللمع فعلا إن داوت منسوب للكرخي. جه الشيخ قال لك لا، ده مش مذهب الكرخي، ده مذهب مين؟ الحنفية. والكرقي مذهبه هو عين مذهب الحنفية بزيادة شرط. يبقى حتى تتصور الكلام الذي يأتي، الكلام دوت في اللمع منسوب لمين؟ للكرقي. الشيخ ابن السبكي قال لي لا، هذا ليس مذهب الكرقي، ده مذهب عموم الحنفية. طب ومذهب الكرقي؟ قال لي هو عين مذهب الحنفية بزيادة ايه؟ بزيادة شرط. طيب وقالت الحنفية وقت أدائه ما، أي الجزء الذي اتصل به الأداء من الوقت، أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه، وإلا أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت بأن لم يقع الفعل في الوقت فالآخر، فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله. أنا كنت في عندما أتى على هذا المذهب قبل ذلك كنت يعني يستشكل علي الفرق بينه وبين مذهب الجمهور اللي أثبت الواجب الموسع. الحنفية يقولون أي جزء إن يقع فيه الفعل هذا الجزء هو وقت الوجوب. ماذا أقول أنا؟ أنا أقول برضك أي جزء وقع فيه الفعل هو وقت الإيه؟ الوجوب. طب أي فرق بيننا مذهبنا ومذهبهم؟ وأنا أقول أيضا أقول إذا لم تفعل في أي جزء من أجزاء الوقت ولم يبقى إلا الجزء الأخير فالجزء الأخير هو وقت الوجوب. عندنا أي وقت هو وقت الوجوب، عند الحنفية إن وقعت فيه هو ده الفرق. هذا الفرق. مذهب الحنفية منكر للواجب الموسع، أنا مثبت للواجب الموسع. أنا مذهبي أن هذا هو أن هذا كله وقت الإيه؟ أن هذا كله وقت الفعل، فهذا الجزء لو وقع فيه يقع واجبا، وهذا الجزء وقع فيه وقت واجب، وهذا لو هذا الجزء لو وقع فيه الفعل يقع واجبا، وهكذا. يبقى أنا عندي وقت الأداء يسع الفعل ويسع غيره، مفهوم هذا؟ قال لي لكن عند الحنفية وقت الأداء عندهم هو هذا الجزء فقط لا قبله ولا بعده. يقول لك وقت الظهر هو 4 دقائق. أي 4 دقائق؟ أي 4 دقائق؟ لكن أنا وقت الظهر عندي 3 ساعات. فهمت هذا؟ يبقى هو يقول لك الجزء الذي وقع فيه الفعل هو وقت الوجوب، لا ما قبله ولا ما بعده. أنا أقول ما قبله وقت وجوب وما بعده وقت وجوب. فيقول لك الجزء الذي تقع، هذا بيقول الحنفية، الجزء الذي تقع فيه الصلاة هو وقت الوجوب. فإذا لم يوجد جزء تقع فيه الصلاة فيما تقدم ولم يبق إلا آخر وقت، يبقى الجزء الأخير هو وقت الوجوب. فهمت هذا؟ وقالت الحنفية وقت أدائه ما، أي الجزء الذي اتصل به الأداء في الوقت، أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه. يعني كلمة اتصل به الأداء فسرها الشيخ المحلي بإيه؟ أي لاقاه الفعل. وبعد قال لاقاه الفعل دي وجدها غامضة شوية ففسرها بأنها إيه؟ وقع فيه. يبقى اتصل به الأداء يعني وقع فيه الفعل، اتصل به الأداء يعني وقع فيه الإيه؟ يبقى الجزء الذي وقع فيه الفعل هو وقت الوجوب. وإلا أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت بأن لم يقع الفعل في الوقت فالآخر، فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله. هذا مفهوم؟ طيب. وقال القرقي إن قدم الفعل على آخر الوقت. طيب أنا عايز لك بس تتصور هذا جيدا. ما هو مذهب القرقي؟ هو عين مذهب الحنفية. يبقى وقت الوجوب هو الجزء الذي وقعت فيه الصلاة وإن لم يقع في جزء مما تقدم، يبقى الجزء الإيه؟ الجزء الأخير. بس بشرط. ما هو الشرط؟ قال لي إن فعله في جزء متقدم حتى يكون ما فعله واجبا لا بد أن يبقى على هيئة التكليف إلى الجزء الأخير. هو ده الشرط اللي زادوا على الإيه؟ على الحنفية. الحنفية مش اشترطوا هذا الشرط، قالوا أي جزء فعلت فيه العبادة فهذا الجزء الذي وقع فيه العبادة هو وقت الوجوب، إن لم يكن فالجزء الإيه؟ الأخير. الشيخ القرخي قال أقول ما تقولون وأزيد عليه إيه؟ شرط. وأزيد عليه إيه؟ شرط. اللي هو شرط إيه؟ أن لا يكون ما فعل في الجزء المتقدم حمك الله واجبا حتى يبقى على هيئة التكليف إلى الجزء الأخير. قال لي الشيخ المحلي هي وهو بيشرح يقول لي المصنف رحمه الله ذكر شرط، يبقى دلوقتي ذكر نصف مذهب أو نصف مذهب الكرخي اللي هو الأخير ده بشرط إيه؟ بشرط أن يبقى على هيئة التكليف إلى آخر الوقت، ولم يذكر شطر المذهب الأول لأنه معلوم مما قبله. أنا هقول لك دلوقتي مذهب الشيخ الكرخي كاملا، إذا وقعت العبادة في جزء من أجزاء الوقت فهذا الجزء الذي وقعت فيه العبادة هو وقت وجوبها، وإن لم يفعل فالجزء الأخير بشرط. هذا من كلام الكرخي لم يذكره المصنف. بشرط، هذا ما ذكره المصنف، أن يبقى على هيئة التكليف إلى آخر الوقت. قال لي هو لم يذكر الأول، الجزء الأول دوت لعلمه من الذي قبله، لأن الكرخي من الحنفية وده مذهب الحنفية، وذكر الثاني لأن الكرخي تفرد تفرد به عن سائر الحنفية. فهمت كده؟ يبقى مذهب الكرخي مكون من شطرين، المصنف ما ذكر الشطر الأول لأنه معلوم مما قبله، وذكر الشطر الثاني لأن الكرخي زاده على الحنفية. قال الكرخي إن قدم الفعل على آخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت وقع ما قدم واجبا بشرط بقائه، أي بقاء ده الشرط ده اللي هو زاده، ببقاء المقدم له مكلفا، المقدم اللي هو الشخص، وقع ما ما قدم تنفع برضه. إن قدم الفعل على آخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت وقع ما قدم واجبا بشرط بقائه لو هتبني للفاعل ممكن تبني للفاعل ويبقى ايه قدمه تتقدر لعائد الصلة ماشي. وقع ما قدمه او وقع ما قدمه واجبا بشرط بقائه بقاء المقدم بقاء المقدم له مكلفا الى اخر الوقت. فان لم يبق كذلك كان مات او جنه وقع ما قدمه نفلا. يبقى عليه قدر ايه بعد ما خرج الوقت. تاني السؤال جنه صح؟ هو فعل ما في الوقت وقع في اول الوقت ثم جنه وخرج الوقت وهو مجنون. يبقى هو لم يكلف بالفعل اصلا وبعد ذلك لا هو لا يقضي بعد ذلك هو اصلا لم يكلف بالظهر. يبقى لكن ادى انا في وقت الظهر اول وقت الظهر صليته وبعد ذلك حصل الجنون الى ايه الى اخر الايه الوقت. لا تجدون من يشرح لكم الكتاب يعني اذا حصل الجنون لا تجدون من يشرح لكم الكتاب حصل الجنون الى اخر الوقت. يبقى الصلاه لم تكن واجبه اصلا وانا ما فعلته في اول وقت كان هو تطوع فمن يصلي السنه. فهمت هذا؟ ده مذهب الكرخ حتى يكون متصور هذا. يبقى انت صليت اربع ركعات تطوع ما صليت ظهرا. لماذا؟ لان الظهر لا وجب عليك. شرط وجوب الظهر عليك ان تبقى مكلفا الى اخر الوقت. لا يجب عليه القضاء. لا خلي بالك من حاجه احنا خلينا بنقول ايه الاشياء اللي هي ايه ليست من فعل العبد لم يقع على هيئه التكليف بان جنه او مات او حاضر في المراه اشياء ليست من فعلك ماشي. يرجع بقى عند الحنفيه هل السكران مرفوع عنه التكليف؟ لو قالوا السكران مرفوع عنه التكليف يبقى مقتضى ذلك ان هو من دخل عليه اول الوقت ثم سكر في اثنائه الى اخره مقتضى ذلك ان هو ايه لا تجب عليه الصلاة مقتضى ذلك يعني ماشي. وربما هم يجيبون عن هذا يعني فشرط الوجوب عنده ان يبقى من ادركه الوقت بصفه التكليف الى اخره المتبين به به باخر الوقت المتبين به اي باخر الوقت الوجوب ماشي. في عندك مشكله في اللي فات ده؟ قال الخرقي ان قدم الفعل على اخر الوقت بان وقع قبله في الوقت. انا على فكره انا اقرا بالمبني المجهول والاقرب الى طبعي اللي هو يقرا بالايه بالبناء للفاعل ان هو يقول ان قدم اي ان قدم هو وقع ما قدمه واجبا بشرط بقائه اي بشرط بقاء المقدم له مكلفا الى اخر الوقت. فان لم يبق كذلك كان مات او جنه وقع ما قدمه نفلا. الاقرب الى طبعي انا اللي هو تقرا بالفتح احسن وتقدر ضمير الصله ماشي. فشرط الوجوب عنده عند الكرخي ان يبقى من أدركه الوقت اللي هو المكلف بصفة التكليف إلى آخره المتبين بآخره آخر الوقت تبين به الوجوب. يبقى المتبين به الوجوب المتبين به دي تعود على إيه؟ آخر الوقت. المتبين يعني آخر الوقت هو الذي بين الوجوب. يعني إيه بين الوجوب؟ قال يعني لو جاء عليك اخر الوقت وانت لست مكلفا يبقى الظهر لم يكن واجبا عليك. طيب اذا جاء اخر الوقت وانت مكلف يبقى الظهر واجب عليك. يبقى اخر الوقت هو الذي يبين. يعني الظهر الان اذن انا لا اعلم هل الظهر واجب علي ام لا حتى ياتي اخر الوقت وانظر هل انا على هيئه التكليف فأعرف أني كنت مكلفا بالظهر، أو لست على هيئة التكليف يبقى لست لم أكن مكلف بإيه؟ بالظهر. فهمت معنى كلام الفقهي؟ إذا أذن المؤذن هل أنت مكلف بالظهر؟ لا أعرف، قد أكون مكلفا وقد لا أكون حتى يأتي آخر الوقت. فإذا جاء آخر الوقت أعرف إذا كنت أنا على هيئة التكليف فأنا كنت مكلفا به في أول الوقت، كنت مكلفا به، أو لم أكن على هيئة التكليف يبقى لست مكلفا به. قال لي المتبين بآخر الوقت، الذي تبين بآخر الوقت الوجوب، أو الذي ماشي. وإن أقر الفعل عنه ويبقى ويؤمر به قبله، عندك جملة اعتراضية ويؤمر به قبله؟ جملة اعتراضية؟ طيب أنا أشعر إن هي جملة اعتراضية. وإن أخر الفعل عنه وحط علامة اعتراض ويؤمر به قبله لأن الأصل بقاءه بصفة التكليف، اقفل علامة الإيه؟ الجملة الاعتراضية. وإن أخر الفعل عنه فحيث وجب فوقت أدائه عنده كما تقدم على الحنفية. فحيث دي تعتبر إيه؟ تعتبر هنا إيه جملة الإيه؟ وإن أخر الفعل عنه، طيب وإن أخر الفعل عنه هو طبعا هنا الضمائر بتاعت الشيخ هنا في عودها صعوبة شوية. أنا قدرت هكذا، وإن أخر الفعل عنه أول جزء من أجزاء الوقت، ماشي؟ ماشي. وإن أخر الفعل عن أول جزء من أجزاء الوقت إيه؟ فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره المتبين به الوجوب. وإن عندك أخر ولا أخره؟ وإن أخر الفعل عنه، وإن أخر الفعل إيه؟ عنه. أنا هقول لك اللي أنا قدرته كويس وشوف العبارة هتستقيم ولا لا تستقيم. وإن أخر الفعل عنه عن أول جزء من أجزاء الوقت، وإن أخر الفعل عنه عن أول جزء من أجزاء الوقت ويؤمر به قبله وإن أخر الفعل عن أول جزء من أجزاء الوقت، ماشي؟ فين جواب الشرط؟ فحيث وجب، فحيث ايه؟ وجب. طب ايه ويؤمر به قبله؟ قال لي ويؤمر به قبل الجزء الايه؟ قبل الجزء الاخير، لان الاصل بقاؤه بصفة التكليف. وبكده وكده تقفل تغلق الجملة الاعتراضية. يعني عايز الشيخ يقول ايه؟ يقول وقت الوجوب هو الجزء الأخير من الوقت، هو الذي يبين هل الصلاة كانت واجبة عليك أم لا. طب قبل الجزء الأخير أنا مأمور بفعل الصلاة؟ على مذهب الكراخي قال لي نعم. طب كيف أكون مأمور بالصلاة قبل الجزء الأخير والجزء الأخير هو الذي يبين الصلاة واجبة أم لا؟ فقال الأصل بقائك على صفة التكليف. يبقى مع أن الجزء الأخير هو الذي يبين الصلاة هل هي واجبة أم لا، إلا أنك قبل الجزء الأخير مأمور بالصلاة. طب كيف هو وقت الصلاة ولم يأتي وقت آخر الوقت الذي يتبين به الوجوب وعدمه؟ قال لأن الأصل بقائك على صفة التكليف. فهمت كده؟ يبقى وإن أخر الفعل عنه فحيث وجب، فحيث إيه؟ وجب عنه يعني أول وقت، وإن أخر الفعل عن أول جزء من أجزاء الوقت فحيث إيه وجب. يعني إيه حيث وجب؟ يعني حيثما وقع الفعل وقع واجبا، حيثما وقع الفعل وقع إيه واجبا. فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية لأنه منهم، وإن خالفهم فيما شرطه. ليه لا يستقيم المعنى؟ يبقى من أدرك الوقت بسبب التبديل أو تبين فيه الوجود، وإن أخر فيه عنه عن عن الجزء الأخير؟ عن الجزء الأخير؟ نعم. طب وإذا أخر عن الجزء الأخير تقع عبادته إيه؟ تقع قضاء. لا، هو يقصد في أول وقت وما كان مخلفا، وقال هو كان مغمى عليه أو مع عليه، وآخر وقت وأثاق وبقي الوقت ووجب عليه هذا. وإن أخر الفعل عنه أريد عنه، الهاء دي تعود عن إيه؟ عن أي وقت؟ عن الوقت الأخير؟ نعم. طيب إذا وجب عليه هذا يعني أثر في الوقت، بس أنت تقدر حالة مش موجودة، تقدر أنه أغمي عليه وأفاق في إيه؟ بعد آخر الوقت. أنت تقدر هذه الحالة، هي أينما أين هي في الكلام؟ قال هنا بصفة التكليف إلى آخره. فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره المتبين به الوجوب، وإن أخر الفعل وإن أخر الفعل عن آخر الوقت. إذا أخر الفعل عن آخر الوقت كيف يؤمن به قبله؟ كيف نعرف أنه يؤخر؟ هي طبعا عنه دي عنه عن آخر الوقت أنا شايفه غير مستقيم. هو هو هو يعني لا ندري هل يؤخر أم لا يؤخر، كيف إذا نؤمر به قبله، يعني كيف نأمره قبله قبل آخر وقت، ونحن أصلا لا نعرف هل يتأخر أم لا يتأخر. نعم. وإن أخر الفعل، وإن أخر المكلف الفعل عن أول جزء من أجزاء الوقت، فحيث إيه؟ فحيث وجب، أي فحيث وقع الفعل وقع إيه؟ واجبا في أي جزء من أجزاء الوقت، فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية لأنه منهم. طب كيف تفهمون هذا؟ كيف تفهمون هذا؟ كما قلتم يعني وإن آخر الفعل عنه يعني عن أول وقت يؤمر به قبله قبل هو السؤال الآن، السؤال الآن إحنا بنتكلم عن مذهب الكرخي، آخر الفعل. أنا أسأل الكرخ الآن، ما هو الوقت الذي يتبين به أن الظهر كان واجبا علي أم لا؟ قال الكرخي آخر الوقت. طب وقبل آخر الوقت هل أمر بالصلاة؟ قال نعم تؤمر بالصلاة. طب كيف أمر بالصلاة وأنا لم أعرف أن الصلاة واجبة علي أم لا؟ قال لي لأن الأصل بقاك على صفة التكليف، الأصل بقاك على صفة التكليف، فلذلك تؤمر به وإن كان الوقت الذي يتبين به الوجوب هو آخر الإيه؟ الوقت. طيب ماشي. قال فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية لأنه منهم، يبقى يفهم كده من إيه؟ يفهم إيه؟ قال لي دلوقتي أنت قبل آخر الوقت مأمور بفعل الصلاة، الكرخ اللي يقول كده، لأن الأصل بقائك على هيئة التكليف إلى آخر الوقت، والجزء الذي وقعت فيه العبادة تقع فيها، تقع العبادة فيه واجبة زي ما قال الايه الحنفية، فإن لم تؤدي فوقت الوجوب هو الوقت الجزء الايه الأخير. هذا بعينه مذهب من الحنفية، لكنه شرط لكي يكون ما وقع قبل آخر الوقت واجبا أن يقع على هيئة التكليف إلى آخر الوقت. إذا أنا قدمت في أول الكلام أن مذهب الكرخي هو عين مذهب الحنفية بزيادة ايه؟ بزيادة شرط. وإن خالفهم فيما شرطه فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية، إنه أي جزء من أجزاء الوقت ماشي؟ الجزء الذي اتصل به الأداء، لأنه منهم وإن خالفهم، يعني هو وفقهم فيما قالوه وخالفهم فيما إيه شرطه، فذكره المصنف دون الأول المعلوم مما قدمه. عايز يقول إيه؟ المصنف اقتصر على الشطر الثاني اللي فيه الشرط الزائد على الحنفية، ولم يذكر شطر المذهب الموافق للحنفية. يبقى فذكره المصنف، فذكر المصنف الشرط الذي زاده الكرخي على الحنفية دون الأول، دون شطر المذهب، دون شطر المذهب الذي وافق فيه الحنفية، لأنه دون الأول المعلوم مما قدمه. الشطر الأول من مذهب الكرخي موافق لمذهب الحنفية، ومذهب الحنفية معلوم لأنه تقدم، فلم يذكر الشطر الذي وافق فيه الحنفية. والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفصل عن الواجب، لا يقدر عن الواجب، يعني لا يزيد عن الواجب، لا يزيد عن الإيه الواجب. نقف هنا، قد أزدنا ربع ساعة. ويؤمر به قبل الجزء الأخير، ويؤمر به قبله، قبل الجزء الأخير، لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف. هنالك الفرق بينه وبين الحنفية، أليس كذلك؟ إيه؟ هنالك الفرق بينه وبين الحنفية، هنا يظهر الفرق. ويؤمر به، يعني الحنفية لم يقول يؤمر به، هم قالوا يعني يؤمر في آخر وقت، ولكن هو قال يؤمر حتى قبل آخر وقت، لأن صفة البقاء على التكليف أو بقاء. لا، هو الفرق هو عين هذا المذهب، عين المذهب الايه الحنفي. لكن الحنفي يقول لك، الحنفي غير الكرخي، يقول ايه؟ يقول انت صليت ماذا في الساعة الثانية عشر والنصف الى الثانية عشر، الى الثانية عشر وخمسة وثلاثين دقيقة، هذه الخمس دقائق هي وقت الوجوب، وانت صليت صلاة واجبة. الكرخي يقول هي ليست واجبة حتى ننظر في اخر الوقت، وبآخر الوقت يتبين أن ما فعلته واجبا أو غير واجب. ده الفرق بين المذهبين. طيب.